Uploaded by www.1am.net كده عشان ما تخشش لوحدها. اخيرا النمره 4 بتبقى انترنال فايروس. فالعيان بيجي يشتكي يقول لي والله يا دكتور ياسر انا عندي ماس 7 من الايمن والماس دي بيرنك انفلاسيس ما اقدرش ادخلها حتى بالقاعد. يعني الاول ما كانش زمان باللغه العربيه بتبقى انا دي كده الدنيا زحمت ها بقى للاخر كل شويه العيان نازله. بص بقى اخواني الاعزاء ازاي اقول لك ايه لو ما خلص انه عمل. بص خد انت في البص نتوق في الغشاء المخاطي بقى بص تنزل وتطلع تنزل ويطلعها تنزل وما تطلعش ده كده زمان. ايه دي احلى تقسيمه لا بص حته نتوق صغير بروتروجن بعد كده البص تطلع وتنزل لوحدها بعد كده تطلع ويدخلها بصباعه بعد كده تنزل في فرولاكسين. هو السؤال الجديد اخواني الاعزاء وات ار ذا نيد كلينيكال فيتشر اوف فايروس. قلت لكم الفايروس يا جماعه بس بحرف البي كل حاجه فيها بحرف البي. يعني عندي يشتكي من الاول ايه بيسلس ليفين بالريسبا بص يو دروب فريش ريس بلاد بالكيمة فريش بلاد بيسلس ليفين بالريسبا. طب دكتور ياسر البوستير شرط تبقى بيسلس؟ لا احيانا تبقى بينفول. لو بقت بينفول بتعمل بين بطريقتين يا اما البين ده نتيجه اخر بكير ورا مثلا اخر كده يوم في السنه عايزين نبقى اتشيفر. لا بقى كده انك تفتح ورقه ده في البيت بقى عليك ورقه اكتر ها عايز تستفيد يعني اذا قعدت انا هتفتح بيت وهات بقى خلاص لو قعدت تقول لك شهرين فكده راح تمدد لو قعدت انت عارف بالراحه والبريميشن وبتاع نخلص بعد الامتحان اللي جاي فيعني تبقى كده كده وحط البيت مالك حضرتك. بص يا جميل لما اقول لك محمد يعني بتيجي البيل ستريت بريسر يعني الموتين لو عمل البيل يبقى حاجه من اثنين يا اما الموتين ديت بس كومبليكيتد كمثلا سقوط البيت حاجه زي كده او عارف اسوشيت فيشر تمام. يبقى اول حاجه بيل ستريت بريسر انا عايز ماي ده في الشرطه. رقم اثنين بتعمل احيانا بين البيت ده بيكون سامو يا فيشر يا اما اسوشيت كومبليكيتد يا اما ساعات بتعمل بورورايتس تيجي في يوم في الشهر لازم تقعد يوم في الشهر بتاع وبتاع ما بورورايتس او ساعات تشد لسه في تدبير البرد ما بورولات. يبقى ايه بص ليه بص بين بورولات بورورايتس احنا مع العيال هنعمله بي ار هو دي الدرجه الاولى والثانيه ما بيشافش بره الايه ما تخليهاش تمام. يلاقي فوق بروكس فوق درجه ثالثه ورابعه ممكن تلاقيها متبدله بره في الشرج. هل من ده كله نفس الشروط اكوز فور ديس فايل نفس الشروط اكوز فور ديس فايل عادي جدا. طب لو كده قلنا من ضمن الكلام وانا بقول وات ار ذا كومبليكيتد هو دي اسئله دي حاجه كده سؤال عظيم. بص ايه دي كومبليكيشن اوف فايل بتقول لك بليد انت مش هتقعد تحريك بليد بالرقه بليد بالرقه كده كده كويس كويس. لا انا ما اقدر كده عايز تعالوا انا اقدر نقول ايه بليد بالرقه ها برولاكس ثرومبوز انفكشن. الانفكشن في الفوتير ممكن يموت اه طبعا لو عمل بورصه طيب يعني ها ممكن الفيس يروح على الليفر يعمل بايل الليفر اكتف بورصه بايل مش كده على الله المرض بايل يا دكتور اي لو مالك برازل ليه؟ بس بورصه ما تفكرش حاجات تبقى كده ها بايل بتشرب البورصه اللي بتستلم بايل. طب ليه؟ اللي انا عايز اقوله اخوان الاعزاء بالنسبه لي ده بالنسبه لي الفايروس تمام. طب لو جينا بقى بصينا اخوان الاعزاء ايه علاج الفايروس بوك الفواتير اخوان الاعزاء وتشوف ازاي فاريكوز بينت المنهج كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيشن. كونسرفاتيف انجكشن فواتير درجه اولى وثانيه سيرجيكال بواسير درجة ثالثة ورابعة والعلاج ما يجد من كومبليكيشن تمام. يعني بواسير درجة أولى وثانية هذه العلاج كونسيرفاتيف خالص يقعد يجيب دقنه لا دواء كده بيقلل بريد البواكير فقط 4 مرات في اليوم، ممكن مثلا الدوبامين والكونستيبيشن وتعدي الامور على كده وخلاص. ياما ناس كتير عندها بواكير تقول لك لسه انا جيلك بالذات، ولو لازم تاخد لازمه طالما درجه اولى وثانيه. بعدين قصدي ازاي؟ طبعا درجه اولى وثانيه لها حلول ثانيه كتير. البواكير ديت ممكن عندها تروبوزن حاجات كتير قوي، ليزر، كرايو، الكتروكوتري، ليجيشن، حاجات كتير جدا. انا لما تبقى عليكم كده اهم حاجه تكون درجه اولى وثانيه عليها تكون درجه. تعدل عليها بس الى الدايلاتيشن، نعمل دايلاتيشن بيحصل يفرز وفيبروزس يعمل كونتريشن فايروس. اعملها كونتريشن بليزر، بالكتروكوتري، بانفراريد راديشن، بكرايو، بتربطها في بس تيرتر تلاميذ بتثبت كل دي درجه اولى وثانيه. اما لو وصلت الثالثه والرابعه اهم علاج بدال هيمورويدات. انت بتشيل البواسير لو بواسير درجه ثالثه ورابعه، او بواسير انفكتد او ثرومبوز او كومبليكيتد او فايبروز فايروس او بالستيشن فايروس. لو فيها بالستيشن لما فيها كيمي فيستولا من جوه لا يمكن تجيب كونزرفاتيف. فلو لقيت البواسير بتطلب لازم تعمل فيشن انك انت تفتح تشيلها بالجراحه. بعد كده اخواتي الاعزاء علاج ما يجد من كومبليكيشن، زي مثلا لو البواسير عمل عضلات تروبوزس انفكشن بنعالجها الاول. لو البواسير تروبوز بيجي لنا الكونزرف معاها، يعني هو بصراحه السوق هيمورايدات. بص اي نزف جامد او تروبوز او بتاع هيمورايدات، لكن الكلام المفروض بيقول لك ايه؟ لو الوسيله بقت تروبوز فمين ارض ازاي؟ غير السيكتر عمل ثلاثه كده وخناقها ما حركتش الشراء وهي كونجستد وتروبوز. فبنعالج عن كونزرفتيف انتيبيوتيك، بنعالج انرجيتيك، فمين ارض ازاي؟ اوكي عايز كان مجال كان لابس المصاب اللي لسه في السيكومنتيشن كان لها دي كونجيشن وتريب. بعد شهر نبقى نعملها جيم وريدات، بعد شهر نعملها جيم وريدات. نيجي بقى الحته الثانيه الجميله، يبقى احنا ادي الفايروس ما فيهاش حاجه، عايزك تقرا الحاجات دي بسرعه بس مش بسرعه يعني قصدي الترويده، ما تضيعش وقت، يعني دي بريست كانسر ولا كولون كانسر بقى ولا بتاع، فايروس كلمه بص 3/7/11 1/5/6/9 بتوصل للشيء الاضافي، تروبوز انفكشن بليدنج كونزرفتيف انجكشن. يعني خليك لذيذ كده. في طبعا مدارس دي زي ما قلت لك ايه؟ المدارس دي ما تعرفش ازاي. كل حاجه زي بعض وكل حاجه في نفس البوك ما يجيبش. عشان كده يجي في الاخر ايه؟ ما يلحقش حلم كيو، ما يلحقش يخلص المنهج، ما يلحقش مش عارف ايه؟ الناس تبقى اتشيفر كده. وانا قدرت انا معاك في البيت على اخر الاسبوع ان شاء الله. بفرق معاك في المنهج واقول لكم مين ذاكر قبل مين ومين ذاكر اخرى؟ اطلع اصلا دي حاجه كبيره قوي. قالوا بعد كده اورينتيشن كده هتعجبكم ازاي تبقى فنان في المنهج. المهم طلع وين الله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه للفايروس. ده بالنسبه بقى لحته كده حتى الجنة انا ما بتبالي يعني. فاهم قصدي ازاي؟ ايوه ده بيجزني. بالنسبه للاكسترنال فايروس، قلت لكم الاكسترنال فايروس يا جماعه اكيوت وكرونيك. اكيوت اكسترنال فايروس دي مش فايروس حقيقيه، ده واحد جاله بين الانا الهيماتوما، بين الانا الهيماتوما نتيجه مثلا واحد عنده ديفيكيشن حدث حدقه جامده، حصل ربشه من الاكسترنال هيمورويد البريكتر عمل الهيماتوما اسمها اكيوت اكسترنال فايروس. الكرونيك اكسترنال فايروس جماعه دي بواسير حقيقيه بمجرد بروتكشن لبعض الاسويلنج اراوند الانس كده، مش عارفين نسميها ايه فسميناها كرونيك اكسترنال فايروس. دلوقتي مثلا هشرح لكم الفيشر، هقول لكم الفيشر بيبقى موجود عليه مره حته جلده كده ايديفيدنس سموها سنتينل فايروس. ساعات تلاقي دايركت فيز اراوند الانس كده يسموها كرونيك اكسترنال فايروس. الاكيوت فايروس دي لما بنجيب تعدل دي في حته سكين تاج سموها كرونيك اكسترنال فايروس. مش عايزين نوجع قلب بعض. ايه بقى حكايه الانا فيشر؟ ايه بقى حكايه الانا فيشر؟ بص يا اخواني دي زبرا فايروس. الفيشر ده برضه اهو بيجيبه تعال سؤال 20، هو ده سؤال عبيط يعني بيتكلم انا فيشر. يا جماعه ايه حكايه الانا فيشر؟ حد يجيب لنا تاني. بص ايه حكايه الانا فيشر؟ يا جماعه لا بص بقى عشان نمشي الحاجات دي مع بعض كده. بص بصوا الفيشر ده ايه؟ لو بصينا يا جماعه كده الانس ممكن تتعور هنسمي التعويضه دي ايه؟ فيشر. فيشر بعد الحكم ايه؟ فيشر ايه؟ الانجوتيود الانون ان ذا بوستيرو ان الانون فيشر ايه؟ الانجوتيود الانون ان ذا بوستيرو وول اوف ذا انس. اهم معلومه عليه هو ده اسهل سؤال في رايي انا الشخص ده كله. اهم معلومه عليه هو ايه؟ اكيوت وكرونيك. اكيوت فيشر بيجي نتيجه تروما للانس زي مثلا واحد عنده كونستيبيشن كورال نازل راح نازل الانس واحد بعمل له بروكتوسكوب بعمل له انس بعمل له كولونوسكوب عورته. بص بقى عباره عن جرح طول في الانس من ورا بيربيت الفيكتر انتنر الفيكتر فيعمل اسباب فيعمل سيفير بين عيان عنده انتاج جامد دخل حمام حد حلقه جامده الكلام اتعور فاهمين الشكل اللي عندك بين وبيجي بس مش عارف ايه فاهمين عندي انت سيفير بين في اسباب في الفيكتر وبيجي نتيجه التعويره اللي حصلت في الشرج قالك ده طبعا تنسب نعمل فيكتور ازاي؟ وان اللي ايه اللحم اللي بيعتبر الفراخ البانيه كده اللي قال طب في يعمل ايه بقى البانيه بس ده بالخصومات يا باشا قبل ما تحط الخصومات. يلا خير خير خير جماعة معلش بقى يعني بعد عظمة كبيرة وقلت انا بفضل ناس كبار يعني طلبوا النهارده ايجنت فدي بيسموها سماي فيشن ده دي بتبقى مع مع السجن يعني طلع عندكم جماعة اخواتي اللهم صل على سيدنا محمد وآله قلت لكم ما زال علاج الفشل الاهم هو بنفتح العيان بنيمه نشيل السنس من الفايل ونعمل لاترال انترنال سبيكتروفومي نعمل ايه؟ لاترال انترنال سبيكتروفومي على السنتر ونقطعه الامريكان بيقولوا لو بيحاولوا يقولوا الجي تي ام كاتب رقم انا مستغرب الحقيقه بيقولوا ان هم بيدوا الجي تي ام والكالسيوم الشامل بلوكر بيقولوا الحاجات دي بتثبت باكسس ريت 80% ده الرقم ده ولا في حاجه لان انا جربت في العيانين الاكيوت في الكرونيك يعني طبعا ما تقدرش تعرف هو عامل ده ليه مع الناس كويسه اه في ناس فوق الناس وقت بيشوفوا ده ايه يقول لك احنا بنعمل في الستيك جبنا 5000 عيان اديناهم الحكايه ديت لقينا 3000 استجابوا 1000 واحد فبيدي ده عندنا هنا ايه انت بتعالج معاك كام عيان في السنه 2 3 4 ما تعرفش تعرض على الاسباب هو تلاقي في ارقام كده 5000 استجابوا في 1000 ونص من استجابوا في 500 قد مدرك للبص يعني في داتا بتقدر تعرض ده قصدي ازاي لكن هو يقولوا ان بيقولوا ان الكارتر الشامل بلوكر والجي تي ام بيعمل ميديكال سنتروفي بصوا لك ايه يعني كانوا بيعمل سنتروفي بس الدواء بدهات ولا ميديكال سنتروفي جيب تخصيص ريت اب تو 80% ثالث عشان ما تنسى عليه ما زلنا في مصر لازم سنتروفي الجراحه هي الاساس بتاع العلاجات الفشل عشان نفهم بقى البيري انر فيبريشن والبيري انر فيستولا بما يرضي الله لازم اذكركم حته جميله قوي قوي قوي هذا وهي اناتومي اوف ذا ايبر جماعه بصوا رسمه الاناتومي بتاعت هنا لها رسمه جميله جدا تعالى اقولها لكم كده في ثانيه هتعجبكم ده كده مين ده الريكتر ودي كده الانر بص الانر كمان بيطلع 4 سم ونص بص جماعه الريكتر حواليه ماسل فايبر انر سيركولار اكتر من بتدل بص بص بص الانر سيركولار ماسل فايبر نفسي حصلت رسم دي تاني تبقى جريت تتكل اراوند الانر في فورم ذا انترنال انر سبيكتر بص بقى ده الانترنال سبيكتر اللي عامل زي لحم الفراخ تبقى سلطه لاهيه في بره بقى الاكسترنال سبيكتر وده ثلاثه بار دي بار سوبرفيشال بار سب كوتينيوس بار ده بقى عامل زي اللحمه البيت تطلع ايوه لما تشوفهم عن بعض هو عملت كتير جدا دي لحمه بيضاء دي لحمه حمراء ده لحم دي عارفه دي لحم البقى اللي الاحمر ده نفس المنظر ده يبقى ده انترا اوبرتيف البيف لايك كبيره لكن ده وايتش لايك ذا وايت ميت اوف ذا تشيكن تشيك ماسك في البيف بارت هنا حاجه بس يبر الثالث بارت اللي بيته الايناي مصر الحته دي بيسموها الانريكتر رينج دي بقى دكتوريات الأهمية ايه؟ دي اللي مسؤولة عن الكونتيننت. اللي هي الانو ريكترين. دي هتجيب بار في الجيوبر الثالث في الحتة دي، دي اللي مسؤولة عن الكونتيننت. هنا طبعًا في خط كده اسمه الدنتيت لاين. قاسم الانس أبر هاف ولور هاف. فاتح عند الدنتيت لاين الحاجة اسمها الانال جلانس كده، وعليها حاجة اسمها الانال فالف. بصوا بقى رجالة يبقى بصوا جماعة ده اللور انر ده الابر انر الديت لاين الديرنر سبيكتر اكسترنر سبيكتر هتفرق خليكم معايا جماعة بص دي بار سوبرفيشال بار سبكوتينيوس بار دي البيوبول الثالث مصر هنا طبعا العظمة اللي انتوا قاعدين عليها هي الاسكالجيبروسي ده الاسكالجيبروسي الحتتين دول اسمهم الاسكوريكتال فوسطة تنتين لارج افاسكولار باد اوف فات اسمها الاسكوريكتال فوسطة اسمها الاسكوريكتال فوسطة اخوان الاعزاء لما نيجي نقول بقى واحد عنده بيري انال اكسس يعني ايه بيري انال اكسس يعني ايه الكراس كين؟ يعني بص جماعه، الحته اللي انا عايز اقولها، عندنا خمس انواع من خراريج الشرع، خمس انواع. هي تبقى خط يكفي الكراس كده، سب ميوكا، سب كوتينيس، اسكوريكتال، سوبرا ليبيدو، او طبعا فيشر اكل. فيشر حصل ايه؟ عندي خمس انواع من خراريج الشرع. بص بقى، فيشر اكتس، سب ميوكس، سب كوتينيس، اسكوريكتال، ان سوبرا ليبيدو. سب ميوكس، سب كوتينيس، فيشر اكتس، اسكوريكتال، ان سوبرا ليبيدو. السؤال الجميل اخواني الاعزاء، هذه اكيد بتيجي ازاي؟ بتحصل ازاي؟ هي كلهم بيحصلوا بميكانيزم واحد، اللي هو انفكتد ايم الجلاند. بيحصل الاول حته براد صغيره بتخش جوه ايم الجلاند، تروح عامله براد، وبتلقط يمشي بقى في الاتجاه سالفه الذهن. ما حدا الايه؟ بص بقى، اهم حته في البيلير سابريشن، المراجع اللي عايز يقولها هي الحته دي، السوبرا ليبيتور اكسس. ده بقى بص بص، السوبرا ليبيتور اكسس، السوبرا ليبيتور اكسس بيبتدي كاسيكولي لسابريشن في البلفت، زي بلفت ابندسايتس، او مثلا سالبنجايتس، او حاجه زي كده. طب دكتور ياسر، ازاي الكراج ده بيعمل بين هنا الاكسس؟ اقول لك انا، في واحد عنده مثلا ابنسايتس، تروح عامله ايه؟ بيرفكت اكسس هنا، وروح جاي الطبيب خارم الليبيتور ايناي، وروح نازل بدلبل هنا على فين؟ على الاسكوريكتال فوكس اكسس. يعني عشان كده احنا بنعتبر الاسكوريكتال اكسس از افينتي ليه؟ الاسكوريكتال اكسس اولا ساعات يبقى بايوجينيك وساعات يبقى لتمام. الاسكوريكتال اكسس هي دي بقى المعلومه الاحلى في الموضوع كله، ساعات يبقى مانيفستيشن للسوبرا ليبيتور اكسس، سوبرا ليبيتور اكسس، والعمل بوينتنج في الحته اللي ده. ده غير بقى الاسكوريكتال اكسس، الاثنين اسكوريكتال فوسطا ار كونكتد ايتش اذر ورا الايلر، حاجه اسمها البوست ايلر سبيس. ساعات التضيف ينتشر من فوسطا للاذر فوسطا. ده غير حاجه ثانيه، ان الاسكوريكتال فوسطا فيها ايه دكتوره؟ فات، والفات ده افاسكولا كانوت ريزيستنت انفكشن، فالاكسس بيوصل لليو سايت سريعا. طبعا العلاج بتاع كل دول رينج، هاو از برين اف تي بي 4، خدناها في الاوبرا في القريب، خدنا الاوبرا ولا لسه؟ للاسف خدناها ولا لسه؟ ها؟ وكان اخر حاجه شرحته ليها كان اسكوريكتال، والاماره قلت في اخر حته ورجعت عرفت الحته اللي عليها، قلت لها في اخر حته، شوف فاكر ازاي؟ البؤساء بس حضرات فيري جود. طيب بص بقى، السؤال بقى هو الاكسس بس انا بكرهه ليه؟ او احنا بنجيبه ليه؟ او خطورته ايه؟ عشان نقول ان الاكسس هو المين كوز اوف ايتشولا، هو المين كوز اوف ايتشولا. يلا بقى ايتشولا، وات از بيري انال ايتشولا؟ بيري انال ايتشولا بعد نشوف الكلام، يعني ايه كلمه فيشولا في الطب؟ قلنا اتاك كونكتنج تو بتين السيرف، لكن ذا سيرف ساينس از ابلايد ان ذا تراك. بيري انال فيشولا اللي بص لي بعد اذنك از يوجوالي اثيكولي، بعد نشوف الكلام، از يوجوالي اثيكولي اوف بيري انال اثيكولي، بس sometimes fistula is a sequelae of any serious disease the anus, like ulcerative colitis, Crohn's disease, TB, Bilharziosis, lymphoglobulinemia, إلى آخره. إزاي أنت تشوف الفيستا سكندري؟ أتفاجئ؟ لو لها مصدر اكسترنال أوف، يعني دايما الفيستا يا جماعة تبقى إيه؟ تبقى عبارة أدي الأنس والريكتم، بص تبقى عندك لا فورم جوه فورم برضه، انترنال اوبننج ولا اكسترنال اوبننج. انت بقى اخد لك كل فيستولا سكندري، لو كانت الفيستولا لها مالتيبل اكسترنال اوبننج عامله كده. بص دي تخوف قوي، فمين قصدي؟ لا internal opening وmultiple external opening. ساعات يبقى ده كانسر ريكتر عن الانتربريشن فتح لبره المنصب المالجنت في كده والعياذ بالله. خدت بالك ان الدكتور الايمج الشاطر دايما كانسر ريكتر في دماغه بايس ليكون فاكر الكانسر ريكتر فيشر ليكون مالجنت ارسل في ريكتر في كده ليكون مالجنت في كده ريكتر عادي. هو ده الدكتور الشاطر دايما بيكون السيريال كور يلا نقول البيري إينر فيتشولا بطة جميل. البيري إينر فيتشولا العادية بقى يوجوالي أثيكولي أو بيري إينر أثيكولي هي التكة اللي فيها بقى بيقول ايه ايه تايب أو بيري إينر فيتشولا. العلماء يا جماعة بيقولوا ايه التكة نوعين هاي ولو. دكتور ياسر حسب هاي ولو حسب ايه علاقتها بالإينوريكتر رين كده لسه مراجعين كبرة المساحة قريب قلنا طب ليه بنعتبر انه لسه ريت هي دي الخطورة في البيل هنا سيرفيس ايه لو المؤثر قطع الريت يحصل البونتر بقول لك ايه ولما انت رفعت على الريت الريت دي مشكلة ليه؟ لان الجراحة بتاعتها يوم الانجازات فيك ده يوم الهيت تو البونتر. لكن طالما الواقية عند الشرع من بره ما وصلش للريت خلاص وهي قالوا ايه بقى؟ قال لك عندنا ثلاث انواع هاي وثلاث انواع لو. الثلاثة لو صف ميوكس بص صف كوتينيوس ترانس سيمتريك دي الكومن صف اللي هي ترانس سيمتريك لو صف ميوكس صف كوتينيوس ترانس سيمتريك بص بقى دول عاديين. الاصعب بقى دول بص ايوه دول سيمتريك انتر سيمتريك ها ترانس سيمتريك خليكم معايا يلا ترانس سيمتريك بص خلنا ايه الدي بار او الانوريكتا بص يا جميل بص يا جميل انتر سيمتريك مع دي ريفيز دو سيمتر ترانس سيمتريك خلي بالك في ترانس سيمتريك لو هاي حسب خرمة انهي بار او خرمة صف كوتينيوس بار او ذات دينا السيمتر ثم صف كوتينيوس لو في صف كوتينيوس هاي اللي هي خرمة الدي بار انترسبكتيريك ترانسبكتيريك ان انوريكتر عادي في الريس طيبين هنا الشعر دي تعاد ليدي بعض الناس بيقولوا ان السيمتر دي كده يقولوا اكثر حاجة كما هياك بيقولوا على النقطة الثالث بيحصل تسميه جو في السينما ولكن انا صحيح لان الميت كومبليكيشن لها اكل يعني ايه الاكل يعمل كيس الكيس اللي بتبك كان الاكل بيجيب تحتين ويعمل كيس وهلم وجرب فمين ارض ذلك انها بري كانسرس او لا المرجع بيقول انها الكيس بري كانسرس انا مش كانسر غير مقنع لكن اخوانا الاعزاء بص بقى الفيتا ايه؟ ثلاثة هاي وثلاثة لو صن ميوكس صن كوتينيوس ترانسفير سيكتيريك انتر سيكتيريك ترانسفير سيكتيريك انريك عارف الجماعة الامريكان حديثا قالوا ايه؟ انا دي مدرسة هم بيقولوا كده ولكن الفيتا معظمهم بيفتحوا عند الدنتيت لاين بص يقول لك ايه؟ وقسموها الى اربع انواع حسب علاقتها بالفيتا بيعملوا ايه؟ يجيبوا العيال ويحقنوا لايف الفيتشر فيتشرجراف ويصوروا يقول لك ايه لو لقينا التراك ماشي انفريد ريسوس فيلتر انتر سبكتيري خارج الفيلتر ترانس سبكتيري معدي من فوقيه يبقى سوبر سبكتيري مش عارف معدي بره اكسترا سبكتيري سموها ايه بقى بص بص بص ترانس بص بص اكسترا سوبر انتر يعني بص قالوا ايه حسب علاقتها بالفلتر اربع بص بص انتر ترانس سوبر اكسترا ونفهم موضوع هاي ولولا قبل ولكن انتر ترانس اكسترا سوبر انتر سنتريك ترانس سنتريك اكسترا سنتريك سوبر سنتريك يعني لكن ما زلنا الصف بنحب التسجيل بتاع ايه هاي ولو بس حضرات طبعا علاج البنية الفيشلة لسه واخدين مضيق في الاوبرا لسه شاف اخر عملية دي اوبن ودي اوبن والكلام اللي احنا هي بس الحتة اللي عايز اني ليها كلام في الفيشلة جملة واحدة بس ابو يحبوها اول اول اول كيو شفوي تلك درجة مرض الفيشلة جابة ريجل يقول لك ايه بوت تارز هو ده تمام بوت تارز هو اعتبرت ان هو دي ايه هو في واحد اسمه بوت تارز البيريا الفيشلة من العمليات المزعجة ما العمليات اللي ممكن تجيش تجيش في العيادة دايما الواحد يحب الرزق في عمليات الجراحة ساعات تبقى ماينر ماينر اسمه ليه يا حمار وفاتح الحته دي لا الفاينر ده الفاينر ده كده الفاينر بس لان ثم الميليتير وتعمله ميليتير فليه ارضك وهي بس توقيت يعني مهما البرفكت الجراحة لو ربنا تشريك انها تمشي كويس حتى كده ولو ربنا ليه ممكن شويه بتعدي الدنيا في الأرض إيه لو ادراك عالي وفضل تقدر تجيب الكون ده تبقى مصيبه بتاع برضه من العمليات اللي مش حلوه يعني الواحد بيشتغل وهو مش عارفها فمين قال ده فجي بقى واحد اسمه بوت صار قال ايه انا هجيبه واعرف فمين عشان تتخيل شكل الدراك وانت بتكلمه انت اوبرتيف بتعامل في كل ايه ازاي قلنا له قلبه انا اعلمك قاعده ابو ياسر دراك اسمه بوت صار انا اعلمك قاعده من خلال شكل الاكسترنال اوبننج تعرف مكان الاكسترنال اوبننج في الفينس فين والدراك ماشي ازاي قلت له قول قلبه نايم العيان في اللايت اب بوت اب ادي الجينا فاهم وادي الجينيتاليا قدام اهي وادي البطن والراجل نايم ورفع رجليه كده في اللايت اب بص واحد نايم في اللايت اب والدنيا بتاعته في وشنا كده قال لك بص يبقى ادي الجينيتاليا قدام وادي البطن ورا ونايم على السرير كده قال لك بص دي الايه مثلا ده الانتيرور هاف وده الانتيرور هاف ده ايه ده الناحيه الظهر اللي جنب البطن قدام قال لك لو الفيت بتاعتك على الانتيرور هاف اوف ذا ايه ليرف يبقى التراك بتاعها ستريت بص اهو كده ولو هما مرتبط بيفتحوا سيبريت اوبننج عكس لو كان السيبريت اوبننج ورا بوستيريور هيفتحوا كامل التراك ولو كانوا مرتبط بيفتحوا كومن اوبننج في الميد لايف بوستيريور يعني على امسكوا حته حاجه كده ايوه قدام اس اس ورا تي تي وما ترغيش قدام ايه التراك على ستريت سيبريت ورا كيرفت كومن اوبننج يا بص ستريت سيبريت كيرفت كومن بس مش عايز بقى جنب ايه بص اس اس تي تي قدام اس اس ورا تي تي خلاص انما لو بص القاعده بتاعت دي لا تكذب يعني بس اي اكسبشن نمشي عليها رول قال لي لا وان اكسبشن قلت له ماشي وان اكسبشن مش قضيه قال لي بص لو الاكسترنال اوبننج بص فتحه الانتيرير هاف اوف دايره لكن بعيده اكثر من 3 و 4 سم من الانر فيرس تبع قاعده ورا تفتح بجنب التراك في الميد لاين بوستيريور قلنا له ماشي نحفظ الاكسبشن ده والركب دي جت كل الكلام ده قال لك ايه لو الاكسترنال اوبننج بعيده عن الشرج اكثر من 3 و 4 سم هتفتح بجنب التراك في الميد لاين بوستيريور اخواني الاعزاء الموضوع اللي عمره ما جه ريتل الشابتر ده هو موضوع ريتل بولا هو موضوع ايه ريتل بولا وموضوع ايه ريتل تعال نقوله كده يعني نلخصه مع بعض جماعه بيبتدي كده وبيقولوا من كده ايه ريتل بولا جماعه ريتل بولا في نوعين ريتل بولا نوعين في بارشل وكومبليت بس يعني عايزين نعرفه كده ببساطه وبدون عقد بص يا رجاله بالعربي يسموا البارشل ميكوزا البولات والكومبليت اول لير بولات انا بص بص ميكوزا البولات واول لير بولات ايه الكلام ده بص يا عطار هلقيت الصوت هلقيت معايا بعد بص يا رجاله ده كده الريتم بص جت الميكوزا بس سقطت لبره كده ده اسمه بارشيا ريكتال بولات طيب لكن لو ادي الجينا اهي بص هجيب كل الريكتال حصل له بولات ادي كل اللي هي دي الميكوزا اللي هي الذات ده بارشيا ريكتال بولات وده كومبليت ريكتال بولات قول لي بيجوزه طب بيجوزه ما تشيله خلي بالك ساعات بيكسب لما بينزل يشد معاه البلدر مثلا كيف ان انت ريك كتير والحاجات دي بس ريك كتير الحاجات دي انت فاض لايف بيبرس كده طلبت الكلام مش عايز ارجع لكم ده يعني موضوع انا بشرحه وجاي بزود ريتر اقل من واحد على 20000% لكن اهو برضو اوعى ما تسيبش حاجه كده راس اللي تبقى ما تضمنش الايام. ها فجيب لك السبعه الحال ثاني جدا ولسه البروجرام ده بوت كده برضو يبقى انا هاخد بارشل كومبليت مواضيع دي بترجع لها خالص اللي عارف يعني شويه كده زي ما بتقول مره. بص جماعه بارشل لسه البروجرام كومبليت لسه البروجرام. بص ايه الفرق بينهم؟ ده بيكون ده بس ده اول ليا ده لما تحط الدبل لير في الكودة بتلاقيه 6 ده بيوصل ماكس طوله 5 سم ده طوله ممكن يوصل حتى 15 سم بيطول الريكتم كله. فاهمين قصدي؟ ممكن يبقوا لك لبره. طبعا البرولاب ده ممكن يحصل له انفكشن وسترانجوليشن وجنجرين. زي البرولاب كان تحت اول ايجن يعني يجي في الجنين يجي في الادر او يجي في الفور فيشن بيجيني اي عيل عنده انكريز مثل ابدومينال بريشر موفينج كاب ويستنج. لو عيل عنده مرضنا بيعمل نصف ايست يلف الفرصه فات وابتدى بيسد الريكتر ممكن الريكتر يقع لبره يجيب غيريه يجيب كونستيبيشن. في الاذر ايه اللي سقط الريكتر بره؟ زي ما خدنا في النساء واحد عندها برينيال كير فايل ها واحد عنده سبينال كور ترانسكشن وأفرضي دي الريتر الصناعي الكلام من ده كنا نسقط الريتر. الناس الكبار في السن اللي عندهم هايبوتونيا وبيرد ماس الاكل وحاجات زي كده عشان نرجع بقى في بعض في علاج البشره ريتر بولار او ثلاث كلمتين دول لو كانت دول تاخد كل مره. فاهمين قصدي؟ جماعه ايه علاج البشره ريتر بولار والكمبريت؟ بص يا راجل هقول لك اربعه اوبشن اعرف لك واحد. يعني في مثلا في ناس تقول لك ايه؟ تقول زرق لما البرولاب ينزل بتقول للام ده من عيال صغيره اما ينزل في بصبعها لجوه فليه؟ هي بتزقه بصبعها لجوه فبيحصل هنا هيموريد يعمل فيبروزس يشد الجلوزه لجوه. في ناس يحقنوا بالصبن الجوزه ماده كيلوروزيك ماتيريال زي الكحول 5% سينون ان المونت اويل تعمل فيبروز يشد الجلوزه. في ناس بيدخلوها لجوه ويضيق الشرج بيلقينا السيركولاش. في واحد اسمه جود صار قال لك ايه؟ جود صار في التش اند اكسجن رابطه كده وقشط نشف. خلاصه الكلام يلا بقى اخر كلمه كومبليت ريكتال برولاب علاجه ايه؟ 60 عمليه. اعرف واحده بس ابدومنا ريكتوبكت ابدومنا ريكتوبكت بنفتح العيال نشد المنطقين ندخله جوه البطن. لو بصينا كده في لاترال فيو جماعه دي كده السكره بندخل المنطقين لجوه ونجيب حته مش رولين مش ونثبتها بالريكتر وتفتكر بيهم ابدومينال ريكتوبيك زي الابدومينال سلينج اوبريشن بتاعت اليوتراين بولاد كده تمام. فاهمين قصدي ازاي؟ ابدومينال ريكتوبيك بناخد شبكه رولين ونثبتها بالريكتر ونثبتها في السكرم فتمسكه في البطن ما ينزلش تاني زي عمليه واحد الماني غير مشكين او اللي بيشتغل كوبرش. جماعه وكده يحتاج فين ريكتر العظيم؟ لا انا النهارده في شويه حاجات ماينر كده لكنها مهمه جدا باين فيشر فيشر مش عارف هناك فيشر. جماعه نفسي الذكر والسرعة عليه عشان انا خلصت الريكتر بتاعك خدت الريكتر كده الريكتر اللي هي كنت بتصرف ساعه الا ربع. بص هو ايه؟ بص جماعه العين مظبوط وده ارض ده ارض خلي بالك هل اكيد ولا قلت لكم جماعه ده قلت لكم زمان العيال اللي بتطلع من الاوائل عيال تحت اي دكتور الكاتب مش شرط ان يكون هو في اوائل تطلع يعني انا وانا طالب في الجامعه كان في ناس بعد الجامعه دلوقتي 50 مره فكان في عيال اصحابي كنت دخلت اقابلهم قبل الامتحانات بشهر ده قلت في الاخر هم جابوا جايب وانا نزلت البيت بيذاكر في بيت وقابلوا ناس او ياسر ما خلاص يطلع على حرام وتعقد عملي يا فلوس في البيت. طب انا في البيت لسه بس انا مفروض اخد اربع مرات اول ما كنت بخاف منهم وفي مسارات اعرف الميه كده كبيره واتحلى من كتر المذاكره واطلع وبعدين عندي بلد وعدل واللي خلص يطلع ست مرات ياجل ولا كويس. يعني لو ياجل ست مرات ده انا لسه قريت الاناث المبدئين ما اعرفش يعني يقول لي هو وزنت انا رجعتها 8 مرات بس بنتاهه بنتاهه جاي على العجله تلبس. طيب خلي بالك. وفي الاخر العيال كانوا بيتخاف منهم قوي، وفي الاخر اقابل يوم النتيجه عملت ايه؟ يقول لي جايب مرتفع، جايب مرتفع. ما انا بقى كده الدكتوره 7 مرات وتسع مرات تقول لي اسمع ايه اللي كمان يكسب كده النتيجه يا فنان؟ ها يعني ايه امالي مثلا بدات زي ما انا عملت كده في المراجعه، كنت براجع الكوميدو بعد كده بص خلصت الكانسر كله واتقال معاك كانسر ريكتر، غير الكانسر ريكتر ده قال الموضوع بالكيلو ريكتر، اروح جاي وقاري بقى فاهم حاجه ليه؟ حتى انا بقعد اقرا الدنيا كانت في ليله ليله عقبال ريكتر الحبيب. انجز انجز اوكي؟ فيري ولا الاحساء نعم حبيبي ايه؟ بس جماعة بس تعالوا بقى جماعة اخر واكثر تلاتة للجي اي تي طبعا هو بس تفسر الافقي دايما بتسيبه دايما للاخر الموضوع كلها الطلبة تمام في البطة قبل كده يمكن عدم اللي سمعت عليه في البطة للتسديد كده يا جماعة الكلام ده طبعا عشان كده بحب انا اسيبه الاهل ان هو شرط لذيذ ثلاثة مهم يا جماعة الاسوبيجت في 4 امراض هو كفاية حاجات للتريجر الفيستولا والكاليريديا والاطلاق والحته بتاعت الدراجمات الكيميا والكانسر الاسوبيجت طبعا يا جماعة بس تعالوا طبعا الاسوبيجت للبرنجات الطويله ولكنها سهله الزيتين طيب فمين لو لقيت بشق عليك رمز الزمن يا جماعه ناس كتير على فكره فيكو ها ما بيعملوش الزمن ازاي؟ انا الكلام اللي بقوله سمع مش بيعملوش مندفل هو انا كلامي مندفل اذا كان يعني كلام سيدنا الرسول كلام الناس ما بتسمعوش يبقى يسمعوا كلام الفقير الله يكرم لان كلام الرسول كل الناس سمعته ما كانش حد دخل النار كانت النار تفضل في البحر ولازم ربنا يعمل لما الرسول قال الكلام فالناس ما تسمعوش الناس تسمع انا بقول لكم قول لو سمحت لازم عندك سبب اقول لكم ايه في بلاكات كانت بتشق عليك ده تصدي جدا لقيتم مضاعفة الوقت ومؤخر الامور وبتاعه دي كبير ريفل راح جاي تستمر القريب منه فاهمين؟ ده كل المواضيع موجوده فيه مشهور جدا انا لا بص لازم كتبت بقى موضوع حسابه بالذات بقى الشهر الجاي بيظهر لك حسابه تنزل تدور على نسخه ولا ايه؟ بص موضوع كنت تقول بس يا جماعه بقى بتفرق مع الوقت حاجه يا كل ما اقرا ازاي؟ مش عارف الم راح جاي تستمر الوقت ممكن واحد ترى ايه؟ لا انا بقرا في المثال اللي نزل السوق يعني كل ما اقرا حاجه الفها كده وبهواها منه راح جاي تستمر الدماغ منه ده الاصل يعني انت وانت بتذاكر عباره الجوال خاصه بيك يعني انت ما حد فيك ده بيكتب يقول لا ده اللي يعدل الفك لا ده انا لما ذاكر مش عارف الفراكشرات مضايقاني ولا كده مضايق وهكذا الزمن ده يعني لك تفتي بقى الموضوع ده ايه؟ طب والنبي يا جماعه حفظ الزمن اسم برضه حفظ الشوك زي عايز اقرا الموضوع مهما اقراه عايز المه واقراه وانا كده ونيله طب الموضوع ده مهم يبقى انت عايز ايه؟ اجيبه من السماء اللي اقراه ده بحس حضرتك برضه انا برضه هبقى حر يعني برضه تحسوا ايه؟ نفس الكلام اللي بتقوله ما حدش نزل السيريا نزلت نزلت قال لي نزلت قال لي نزلت قال لي الكلام اللي بتقول عليه عبد الله البلد ده خمسة تقابل الكتاب قال لي والله الكتاب دي في الأربعة أكيد ما نزلش أكيد ده يا ريت حاجتي في الريس كده بتاع قناة دوب يبقى جاي تكون نزل النهارده اللي بتقول عليها كان قايل انا من يوم الاربع ينزل انا لسه معروفه في ايه؟ حتى لو كان كده من الريس يعدي يشوف فيها الصوره. ها؟ نزلوا نزلوا نزلوا نزلوا يعني نزلوا خلاص طيب الحمد لله مو بالمبدأ يعني أو زي مو بالمبدأ نزل طيب إخواني تعالوا بقى إخواني هاد برضو طبعا في اخر كلمه لسه الباب في تجميع كده اسمها بليز بالرقه بتقول عليها حفظ طم حفظ طم خلاص حفظ طم دي بليز بالرقه جماعه بصوا بقى بصوا اي بليز مش كلام لما تبدا بليز بالرقه دي ماتوريا لكن ما تصل قال احنا عندنا في الجراح قال قال جديد بتقدر الجواب جدا وليد بالرقه لما تنزل في ماتوريا اهم ثلاثه دي في الجراحه الاطلاق تبقى دي انت بقى دي بقى زي ما انا ضغط دي برضه مهم طيب اخوان الاعزاء طب لو جينا اتكلمنا بقى على الحته بتاعت الاصوبيا الاصوبيا قلت لك برنش يعتبر جديد عليه فيه ما سمعتوش هو التكريزي وديش لكن طبق انا مش لاحظ زي كل تكريز اللي الكانسر بيجيبوه ده الفريق ما كانوش في النص بيتكلموا عليه في البطن لكن احنا هنقول عمليات واكثر من حاجات لو انت عايز تعمل يلا الجديد اللي كان بيتنام قبل الخصوص دي هم حتتين الاكريزيا وعمليات الكانسر على نفس المكان يعني او ثلاث حته بالظبط يعني عمليات الكانسر عمليات الريفلكس والحته بتاعت السيكولاس الاول بس ازاي الكلام كله ماشي ايه البطه بيجيبوا سوارات الريفلكس والجراحه دي بريزن الريفلكس ديجا كان دي ريتم بوينت ميديسن انتر يعني بطن عنده قدره يبلوش الديجا ويقدر يفرق الكانسر من الكاليزيا من الريفلكس من المامين من بص بروزن وهكذا تعالوا نشوف كده مع بعض الشابتر ده ونذاكره بلا عجز يعني لما تيجي تذاكره تروح جاي اول جاي ايه اكبر اربع مواضيع فيه اللي هم اتليزيا اكاليزيا الفلاس والكابتن الفلاس والغيبة الثانية من كده تعالوا بس نقولهم مع بعض جماعة برضو عايزين دون عناء كده وتبسطة شديدة بص يعني انا اتبعت معاكم في مقام جلال كل المسلم ان الاوسوبيا والتراكية نورمالي بيبلو الوانسي زم السيستم يلا فانا اتبع كده شوف هياخد معايا قد ايه مراجعه ومش حلو دي قوي انا عايز بس العلم الايمننت هو اللي تراجع بص تعالى كده بس تعالى بس عارفه نحط الثلاث بص اخوات نورمالي الاوسوبيا والتراكية بيبلو الوانسي تمام then a system appears in between the two to separate them into an oesophagus posteriorly and intrachea anteriorly. قلت لكم احنا بطن امنا بتبقى كل النيومن بتاعتنا عباره عن سوليد نازل مستوي بيحصل لها وقت ويقول كانالايزيشن يبقى لو انا جيت قلت لك بدون مناهج قول ايه الاسينشال ايفنت في الديفلوبمنت اوف اوسوبيس تقول لي هما اثنين كانالايزيشن اند سيباريشن باي اسيستم فروم ذا تراكيا فيلير اوف كانالايزيشن ليد تو اتريزيا فيلير اوف سيباريشن ليد تو فيستولا ذات واي وي ار فور اسوشيتد اتريزيا اند تراكيا اوسوفاجيا فيستولا اهم تك في الموضوع ده ايه اول حته دي بص هل بقول لك ده اسمه الارت اوف ستادي ده بقول لك الحته اللي عملت فيه الحته دي في الاول التايب عندنا ست انواع من تراكيو استولوجيا فيستولا ايه بقى تايب 1 از ذا كومن الدار اوسوفاجيا فيستولا كده عباره عن تو باوتشر الابر باوتش ان بلايندي وايز ذا لوور باوتش with the tulias with the trachea. This is the type 1, this is type 1 and is the common one. اللي هي الابر بلايند واللور فاتح في الترقيم اعجزه بيطلع تايب 2 اللي هو الابر باوت فاتح في الترقيم واللور باوت يديه بلايند بعد كده اجمع الاثنين مع بعض في الاثنين تحقيق التراكية ساعات الاثنين باوت يفتحوا التراكية بالمصدر ده وساعات الاثنين يديهم بلايند ما يفتحوش مع الطريقين بص دول اكثر اربع انواع بص اللي تحت فاتح عكسها اللي فوق فاتح اجمعها الاثنين فاتحين تعكسها الاثنين قافلين بعد كده طيب فايل في جنس التينوزل بيحتاج دايلوكيشن طيب 6 ودول فيري رير جنس بيعدوا فيتشولا من غير اتريزيا اساسا ديت من غير اكيد يا جماعه. بص بص ازاي تحفظ السته مع بعض، اللي تحت فاتح اللي فوق فاتح، الاثنين فاتحين الاثنين قافلين، تيجي وتسكت كده. بص اللي تحت فاتح على اللي فوق فاتح، الاثنين فاتحين الاثنين قافلين، تيجي اقسم بربي هو محتاج مذاكره اكتر من دي. بقيت بكتب هو ده اللي كنت بعمل ازاي فمين بيصير الكاس بتاعه شويه. هي بص اللي تحت فاتح اللي فوق فاتح الاثنين فاتحين الاثنين قافلين، تيجي مين طالب يذاكر ازاي؟ يا جماعه لو كنتوا بتفتحوا اخر كام يوم مع بعض عشان تستفيدوا وقت بالذات، فرق ايه؟ راح جاي عمال بقى ساعه ونص للذاكره، بعد ما خلصنا هات حته انتظار. في تبدا انواع كتير ايه؟ سؤال الست، انا بقيت عاوز تعمل ايه؟ تبدا قصدي ازاي؟ انت فنان كده، ده الهارد بتاع الموضوع. تحت فاتح، فوق فاتح، اثنين فاتحين، اثنين فاتحين، تنور تكتب. This is an emergency. Must be corrected in the very day of life. جماعة ليه؟ ان الولد ده لو ما كانش يتصدق هيموت 100%. السؤال الجميل ازاي بنعرف مشقه الولد ده accurately؟ ها بما يدع مجال الشك. اول symptom continuous pouring of saliva from the mouth. الولد ده من ساعه ما اتولد هو عمال يريق. بعد كده continuous regurg of anything. الولد ده من ساعه ما اتولد عمال ياخد ويرجع وياخد ويرجع. بس بعد كده الولد جاله نيمونيا. اوه النيمونيا هنا جايله منين بقى؟ بلاوي. بص الولد بيجي يرضع الرضاعه ما تنزلش، خش على الطاقيه. يجي ياخد الصلايب يبني عليه ما تنزلش، بيت اوفر على الطاقيه. ده غير بقى انسخ الانواع اللي اللور باوتش فاتح ده ازاي؟ بيشفط هنا من الجي اي تي. جي اي تي سكريشن بايل بكتيريات الجوس وتريبتس واس تي ام يعمل كيميكال نيمونايتس، وتلاقي الواد عمال يطلع بايل ستيل فلوتر. يعني ايه قصدي ازاي؟ الولد ده احيانا بتلاقي مفهوم بالستيلس او الكوفويد على حسب ايه؟ لو اللور باوت بص فاتح مع التراكيه بيشفط هواء، ده البص يبقى بالستيلس. لكن الانواع اللي اللور باوتش قافل تلاقي البص مشفوطه لجوه او بيسموها كوفويد. طلع رسول جماعة الولد من ساعة ما الولد بيريل، الولد بيرجع، الولد جالي نيمونيا بطل بالسيلبس او السكافويد بصورة ملفتة للنظر. ايه الجريد كيلر اوف ذيس بيبيز؟ از نيمونيا. ذا جريد كيلر از نيمونيا او بيموتوا من اذر اسوشيتد كونجنتال انوماليز. عشان نشخص الولد ده لما لا يدع مجال للشك، اهم حاجه تشخيص الولد ده عندنا تست 10 على 10. قلت له ايه؟ بنجيب رايه فلوك رفيعه من 10 نفوتها من النص ريل، تبقى ريستد على بعد 10 سم. ممكن نعمل كوستفاجو جرام، نعمل كوستفاجو جرام، بنعمل كوستفاجو جرام بسوبروسكوب. يعني كوستفاجو هتبقى حد بعت لي ورقه بتقول لي دكتور لو سمحت كومبليكيشن اوف جاستريكتومي دي اوبراتيف. على فكره بكره اخر حته اوبراتيف واناتومي بكره. جماعه بكره في اناتومي بتاع الابر ليب فاكرينه حته مهمه جدا، هقول لكم بس هنناقش اخر حته ان شاء الله. بكره اخر حته اوبراتيف واناتومي، حد فيها اناتومي اوف الابر والسيلينيوم، وحد فيها اوبراتيف، حد فيها الجاستريكتومي مهمه جدا. انت تيجي ريت دي الكومبليكيشن بتحاول تعمل حاجه بس مش عارف بيكون هتشد غير بكره. عارف اكيد مش هقدر اكتر من بكره عشان جماعه خلاص دي بكره انكم اوبراتيف ان شاء الله. ويوم الثلاث حل اسئله ثاني، لكن بكره حته قاتله فيها الجستريكتومي. يعني قصدك فيها الجستريكتومي والنتريكتومي مع الالات بتاع القبر بكره ان شاء الله. هقول لك وقت اخر الحته اللي في ناس كتير هتيجي على حل اسئله بعد صلاه الظهر عشان نبدا مره واحده. جماعة اللهم صل على سيدنا محمد. وديت تبقى الحتة الأخيرة في الأمر اللي اسمها كاستريكتومي. إخواني اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا كنا فين دلوقتي؟ إزاي بنشخص المرض ده؟ قلنا أهم حاجة بنجيب راية فيو نمرة 10 تقف على بعد 10. ممكن نحقن ليبيدوز خليت أوجدت الجلدين وصور كده أسماء الشفاء وجرام. ممكن أعمل أبر جايتي اندوسكوب بالدكتور اندوسكوب ونشوف في الشفاء. مش عايزين دعوة أطباع علاج الولد ده إيه؟ سيرجيكال يعني إيه؟ سيرجيكال اكسبريشن إن ذا سيريس داي أوف لايف. بنعمل إيه؟ بنفتح الولد ده ثرو ذا بيتر لايف ديسترنس. بنفتح ونزق اللانج والبلورا لا في صواب او زي ما كل اللي بتعمله. بصوا كالاتي بقى جماعه ان انا باجي اعمل ايه؟ بروح جاي فاتح الفيسترا كده وقت وقت التفجير اوصل الاثنين دول ببعض. جماعه خلاص ده اللي بنعمله ويري الاستموز اوتوبيكس او كلوز الفيسترا ادي اندر. ساعات يا جماعه تلاقي الحته دي بتبقى قصيره شويه فانت الحته دي قصيره. بنعمل مايوتوبيك اوتوبيكس سيركمفرنشال مايوتومي. سيركمفرنشال مايوتومي لما بتقص المصل بالجاف بتطول الاوتوبيكس كده 2 سم ان شاء الله يوصل يبقى انستمون. لو كان اكثر بقى بعد المايوتومي كمان لسه ما وصلش بنقفل. يعني ايه بنقفل دلوقتي؟ خلي بالك الولد ده ما تنساش يا عبيط ان الولد ده لسه مولود بقى له ساعتين ما يستحملش بيك سيرجري. لو لقيت الاسيتك سيجمنت كبيره خلاص بنعمل ايه؟ باجي اروح مطلع اللي فوق دي اسفوجوستومي واقفل اللي تحت واحط له فيدنج جاستروس. الاسفوجوستومي دي عملتها ليه؟ عشان السلايفا تطلع لبره ودي فور فيد. بعد كده الولد ده بقى يسيبه يروح وامه تقعد ترضعه من فيدنج جاستروستومي. بعد ما يتم 10 اشهر يجي لنا بقى نعمل له ريبليسمنت للحته دي ونحط هنا حته فولون او حته جوجنم نوصل بيها الاوتوفيجاس اجن. اخواننا الاعزاء ده موضوع الاوتوفيجيا الاتريجيا او تركيب الاوتوفيجيا السكولار. شوف خدت معايا 5 دقائق شهر كان 5 دقائق او 7 دقائق مع كمان قعدت اتكلم في نص الحاجات هو اللي ذكره في الوقت ده. بس حضرات تاخد كل معاك بالكلمتين دي بس حضرات. طيب تعالى بقى مواضيع تانية نبدأ في البيان ده جه حضرات بسرعة مع بعض التكاليفيا والفلاكس والكانسر والحاجات دي. جماعة خلي بالك سهولتها لا تمنع عن أهمية لعيبة التكاليفيا. أجيبها لك كيف؟ واحدة بنت عندها 45 سنة عندها ديستيريا تفلوس تمور ده الفلوس تعرف ايه اللي ده عالي جدا فاهمين اه ده حالة 25 خلي بالك في طرف الدكتور انت عارف ايه؟ ها؟ انت خرجت وقعدت تفكر في الجواب وقعدت تتكلم مع طارق وبعدين جيت قعدت تتكلم مع الراجل ده وقعدت تظبط له الموبايل فدلوقتي ايه؟ عايز تفكر تاني. طب انت ليه بتحضر ليه؟ انت كده حاضر الحصه لا طبعا امتحك من بدري يعني وانا الاعزاء فاهم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في ناس بتعتبر الحته دلوقتي جميل. معقولة الاستاذ دي وما رحتش حد ها؟ اخوان ايه بقى حكايه الاسكاليفيا؟ قلت لك ايه؟ اوعى تكون حاطط الحاجه وانت بتذاكر. طب اصلا اربع مواضيع دول تمرين اوت ازاي؟ والاسكاليفيا هي ايه بقى؟ ببساطه شديده جماعة الاسكاليزيا is a diffuse يلا بصول اوستوفاجيال موتيلتي ديس اوردر. الاسكاليزيا is a diffuse اوستوفاجيال كل بصولنا بعد اذنك موتيلتي ديس اوردر in which there is both there is failure of relaxation in the lower inch or the lower end of the autobias associated with incoordinated peristalsis in the upper part. Failure of relaxation of the lower end associated with incoordinated peristalsis in the upper part. Even that is definition. In course, we don't know what is the exact cause. ولكن معظم العلماء بيقولوا جايز يكون السبب idiopathic degeneration of the mitral and corbach plexa in the esophageal wall. أو ناس قالوا جايز يكون degeneration في الفيجا أو degeneration في الفيجا نيوكليس. جماعة بص هو الفيروس اللي بيفتح سبلايت بيمشي ازاي الاسوفيجاس فيجا نيوكليس يطلع الفيجا طلع السايد كليت يشغل مايسترز وورباك فليكس. جايز يكون ديجنريشن في المايسترز وورباك فليكس او في الفيجر او في النيوكليس في النيرف سبلاي سيرفيس وبيجيبس ان جنرال. مصداق هذا ان كتير من العيانين بتوع اللي عندهم فاجوتومي فور بيسك ازلف بيجيلهم اكليزيا. كتير من العيانين عندهم شاجة ديفيز. شاجة ديفيز ده عباره عن كلوبانسومايسيس. بالبنسوما كروزي بتحب تضرب الشاي في جنجليا تجده اكليزيا. في ناس يقولوا ايه هرمون الملل، ايه سايتوماتيك، ايه فيتامين ديفيشن، نظر يكفي. خلاص الكلام جدا من الكلام ده، ايه الباثولوجي اللي بيحصل؟ بص تيجي دي الحته دي الباثولوجي بتاعها ايه؟ بص يا واد بص لي بقى اقرا الاكاليزيا في كتاب الويات الايه والاب وخده بشهر يعني. يعني بص خدها امامك تفرق نفسك كلها المخروط بتاعتها كلها. وانا خدناها فتره عباره الاب وخده والرن بالبطن ظلم في راحه. يا سيدي واحد يقول هنا اكل واحد وغرضه ايه؟ ناس عماله تبص ايه الاكاليزيا يا راجل كل اللي كان بتاعها كلمه كل ده ناس ربما شغل ناس عبارات. بص يا جميل بص يا حبيبي بص يا حبيبي ايه الباثولوجي؟ الباثولوجي ببساطه ايوه تاكل على البص لابر اوتوبيس والبي سايليت ويحصل هنا الفودي افيك ستاجنيشن وفيرمنتيشن فيحصل ستاجنيشن اوتوبيس. وعشان كده قلنا الاوتوبيس دايليتد ومليان اكل معفن شبهناه قلنا لايك اكيب اوف ديرتي ووتر اسوشيتد ويز بابل ناروين ان ذا لور بارت اوف ذا اوتوبيس. ايه الكومبليكيشن بتاعت المرض ده؟ المين كومبليكيشن اللي بري كانسرس كارسينوما اوتوبيس. الاكل لما بيقعد هنا ويستجميل بيحصل له سبيل اوفر على التراكيه يعمل نمونيا ولم افتح. لما الاكل بيقعد هنا كده ويعمل فيرمنتيشن يبقى ابزورب التوكسنز منه وتعمل استرانجيا وبون ايكس وحاجات من كده. ساعات بانكريز انترا اوتوبيزيال بريشر بيحصل بلسر دايفرتيكلي في الاوتوبيس. اهم كتير كومبليكيشن على الاطلاق كارسينوما وبيحصل سبيل اوفر ونيمونيا ولان اكتف تجديشن اوتوبيجايتس ودايفرتيكلي. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر يا جماعه ميد ايست انجينير عندهم انترميتنت اتاك كومبليكيشن وكليوز مور ذان كوم اتس ا دايجنوستيك سيمبتوم. ما ينفعش كده كده بروبلم سولفنج ما تحطش الجمله دي مش ممكن مش ممكن لازم عشان تقول اكاديميا لك ميد ايست كليوز مور ذان كوم السولف بيعدي ازاي ما نعرفش؟ هل بيعمل لوكال ريفلكس او ريفلكس؟ هل بيعدي بالويت والجرافيتي ويدوكسون؟ فاهمين؟ ولكن هي ديت المضمون السيرتو. تيجي للبرج الكابريت والسيرنال بيت ساعات ما تنزل من السيرير السوجايتس نيمونيا ولان اكتف الى فاهمين؟ لكن السيرتو الاعظم هو ايه؟ بيجي فلويد مور ذان فلويد عكس السيرتو الاصولي برضه دي الاول في السيرتو الاصولي وبعدين السيرتو بعيد عن السيرتو فاهم ده ولا كده؟ الله ينور عليك ويعينك. هو السؤال الجميل اخواني هاو تو انفستيجيت الديزيز اكاليزيا؟ الانفستيجيشن دكتور ياسر ما بيعلمنا بيريوم اندوسكوبي ما نفكر بتاعنا مش بتاعتنا نعمل بيريوم ده الاوتوبيا عامل زي المنظر ده بيسموه باروس بي اديرا نعمل ابر جاتين دوسكوب شوف ديرت ووتر جيبوا ديرت ووتر والنرويج اللي في اللور باس او كارسينوما اون توب وتاخد منها بايوس. ممكن نعمل اوستوبيديا المانومتري زي هنا الكوردينيتد بريكاسس وهنا في انكريس بريشر في الحته اللي تحت. ممكن نعمل ريزو اكتف سوالدنج شاو مات ريزو اكتف ونصوره نفس الصوره. امريكا النهارده اكثر انفستيجيشن بيحبوه بيشربوا معاه ماده الاندوسكوبيه ويصوروه بتكنيك فيديو كده او سيمينال بيسموها ساين فيديو كولوسكوبيك راديولوجي. يعني ايه؟ يعني يشربوا ماده كولوسكوبيه ويصوروه بتكنيك فيديو او تكنيك سيمينالي. هي ايه في الدنيا؟ بس مثلا اشربوا ماده كولوسكوبيه واصور بكاميرا سينمائيه او فيديوهويه او بتاع يعني انا عندنا في مصر ايه؟ بنشرب بيريا ونصور اكسري كله يؤدي الى روما في الاخر. اخواني الاعزاء جماعه ما اعرفش يعني روما والصغير. تريتمنت ايه؟ بص جماعه ميديكال تريتمنت ميديكال تريتمنت نزاك على المرض ده ادوا حوض المصري لاكر كالكر الشن بلوكر اللونج اكتيك نايترايت الحاجات دي. ما تيجي دلوقتي يحاولوا يحنوا البروتولايت اتوكسن تولدات الحته دي، لكن لسه ما تقدرش انها لاين اوف تريتمنت. خلاص الكلام ده ايه اللاين اللي جاي؟ احنا خلاص دلوقتي دايلاتيشن. هاي روماتيك بريشر دايلاتيشن از ذا مين لاين. حوالي 50 كتير بيحبوا الدايلاتيشن. فين الدايلاتيشن؟ اسباب فور كومبليكيتد كيس بنعمل سيرجري. جماعه السر ايه؟ البوليس اوبريشن حاجه اسمها هيلر كارديومايوبولي. بص كان واحد اسمه هيلر بطولي، بص بيفتح بطن العيان ويجي يعمل ايه؟ بص بقى يقطع المصل اللي عند الكارديا. بص كنا في كارت الشيب بطولي كده، ده المصل بتاع الاوبريا ودي اللي يكون. طب يقطع المصل ابديل ذا بيفوز ذا بانش بقى هيلر كارديومايوبولي. طبعا دي عمليه وحشه ايه؟ ان هو الراجل بيعمل مايوتوب عند الكارديا، وبيرجع المايوتوب هنا الكارديا بتفتح يجي له بريدكت. تمام؟ فدلوقتي بتعمل عمليه اسمها موديفايد هيلر اوستيفاج مايوتوب. اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ موديفايد هيلر اوستيفاج مايوتوب. يعني ايه؟ بنفتح العيان ترابوتومي في البيت ونعمل مايوتوب في الاوستيفاج. بننزل لغايه بدايه الاستومك خلاص الحروف بتقعد فوق، فبتبقى ايه؟ المصل بتاع الاوتوبيا. خلي بالك خلي بالك ازاي ده؟ بص بص بعرف ان انا بدايه، بص كده المايوتوب كده بعرف بدايه البتاع ده ان الاقي ترانزفيرس جاستريك بس فوق الاورتك ار. فقلت لكم ماي مايوتومي از ليميتد باي تو ترانزفيرس فاسكولار لاند مارك. Is limited by two transverse vascular landmarks. This is called osteophagomyotomy. If I have the original Miller cardiomyotomy, modified Miller osteophagomyotomy, modified Miller osteophagomyotomy. So I can hear that it gave the reflux. It's ready. If I take the reflux of the vagina. على فكرة the commonest related question we like in this chapter. The commonest related question we love, we like, we كل كلمات العشق يعني ها في هذا الشابتر reflux of vagina. مثلا love reflux هو السؤال الأشهر باب الصحوبية. خلاص؟ إيه بقى حكاية reflux of vagina؟ جماعة نتعلم reflux of vagina بما يرضي الله. تعالوا نذكر الرفلكس بطريقه جميله جدا. جماعه الرفلكس بجانب ربنا تبارك وتعالى بيحمينا من الرفلكس ازاي؟ جماعه ربنا قلت لكم بيحمينا من الرفلكس انك انت لو فضيت كل بصير هنا على الاوتوميا. جماعه بص كده تلاقي ان ربنا عمل سيركت اديشن تبروتكت اب بروح ريفلكس. زي مثلا ان اللور 5 سنتيمتر الاوبسوبيجال ار انترا ابدومينال سبجكتد للهاي انترا ابدومينال بريشر. تمام؟ ان في الرايت كراست ديافرام بتلف حوالين الاوبسوبيجال لايك ابيش كوك. برضه دي اما الواحد يكوك تلف الاوبسوبيجال. الميكوزا في اللور اوبسوبيجال روزيت شيب فتلف الاوبسوبيجال. البيجر بيعمل كونتينوس ريليز اوف ابسايد فليد فعامل سم سورت اوف لور اوسوفيجيال سيكتر. الانجل اوف هيد دي اكت از ا نورمال فال تو بريفنت ريفلكس. ان ربنا سبحانه وتعالى ان اللور 5 سنتيمتر هيد ربنا الانجل اوف هيد الروزيشيا في الميكوزا البنش كوك اكشن اوف رايت كراس اوف ذا انتراس 5 سنتيمتر انترا ابدومنا. يبقى ده لما اقول لك ده ديفينيشن اوف ريفلكس. بس السؤال اللي بعده وات ار ذا كوزز اوف ريفلكس؟ يا دكتور ياسر اكيد هي اي سبب يبوظ لك الريجن دي هيخليه يعمل لك ريفلكس. زي مثلا الناس اللي عندهم هيبر تيرم حاله 10 هيبر تيرميا حالته عباره عن ريجن سلايدنج هيبر تيرميا ريجن اوف بارت اوف ذا ستومك اور ذا ابدومين اور ذا تشست. لما دي الكارديا تطلع فوق بيفوز الارنجمنت يحصل ريفلكس. اي حاجه تزود انترا ابدومينال بريشر زي الاوبستي وخلافه. العيال الصغيره بيدوا ونين ما عندهم الاصول جت قصير فبيحصل لهم ريفلكس. الجماعه المدخنين سموكر طبعا السموكينج بيعمل ريلاكسيشن في الكارديا وبيعمل فيلور سباد عشان النيكوتين لو جانجل بلوك اكشن. يعني هيبقى ترمي المدخنين العيال الصغيره وبيتي كل جهة أرزاق فعلا أرزاق هي حتة جميلة اللي وفقة جميل مصدور الكتيبة اللي بتاعتها فرقها قلت لكم مش عايزين نرغي أحلى كلام أوجد بأنجل كان كلام الدكتور بيتي جماعة قال في بيتي لا أي يا جماعة دلوقتي يفتح بص يفتح بيجي الفيروس والبكتيريات الفيروس يرجعوا على المعدة بص المعدة ده فيروس والبكتيريات الفيروس يطلع حاجه كده والدبس يرجع للقبض الحاجات دي بتعمل ايه كيميكال بيرن الاصوبيا كيميكال انفلاميشن الاصوبيا ده الاصوبيا الاول يبقى الاول كده تلاقي الاصوبيا تبقى هيبرن وهي في نقر يحصل له ايروجن اللي يحصل ايه السر وبعدين دي تبليسيا تبارك اصوبيا تحول السويمة الى السلمة يعني الارض ازاي لبريكانسر كده وبعدين يحصل فيبروزس وكونتراكشن في الاوتوبيا بيسموها شديد كيلينجو كونتراكشن طب ايه شديد كيلينجو كونتراكشن فيبروزس يعني هو الدكتور بص ايه الريماتير اللي هو الدكتور بعد الماء بص هي هايبرينيس ايروجن التر شديد كبار بص كبريت الكلام نوع التعاطي كده لكن الراجل ده انا طيب يعني اللي فاهمه قفل الكلام في الموضوع هايبرينيس ايروجن التر شديد كلينج كونتراكشن وميتابليزيا وجارد وسط ماشي حضرتك تمام لو بصيت انت بقى خدت بايوبس الاوتوبيا على الميكروسكوبيك ليفل هتلاقي الجيرنال اللي هي بتاع الميكوزا بتبقى وايد في الفريشن ها دي بتنجدر نزابيلي ومليان استلامات ويستلام خلاص الكلام مش عاجبني هضيع وقتكم معايا في المين كومبليكيشن اوف ذيس ديزيز لسه قايل اهو هحط لكم نص الكلام هو نفس اللي بقول لك هو الراجل حمر الكلام ايه تقول لي بارك ان تبريد ده بتكتنوا وقصور فليه مش كاتب كريم اوف كونتراكشن انتريشن في القصور الجديده الاربع كلمات دول خلص بقى هم القصور اللي هم الكومبليكيشن هم كل اللي انت لسه فمين قال ازاي ازاي بيتنقل في الاطلاق الكلينيكال بيكتشر قلت لكم ايه ار اتش اتش والدين فيزيا هتفجر ار اتش اتش والدين فيزيا ريجارديشن هارت بيرت ووتر بريث ديك فيزيا وضيم فيزيا ايه المشكلة ها ريجارديشن هارت بيرت ها ووتر بريث ميه مره بزور بيرت فيزيا اللي هي بيقفل وضيف فيزيا يعني بيرفل سوادمنت لو شرب حاجات هوت او سبايسي عشان في ألتر فلو شرب حاجة سبايسي او هوت بتاكل ألتر هتعمل حاجة اسمها وضيف فيزيا حاجة اسمها وضيف فيزيا حاجة اسمها وضيف فيزيا وانا الاعزاء ده بالنسبة للحتة بتاعت الايه الحتة بتاعت الفلاس هاكو في التجيس الفلاكس اخواني الاعزاء بنعمل ايه الجلسو فاليا في غير ما بنعمل افر جسير الفوق ونعمل بنت جريد جيري بص اللي يحتاج لنا هو بنت فوق حتى في التجيس هاي بنتيج وان هاي بريمي تيج تو عمال عيد هو ها تيج تو ايروجن تيج تري الفر تيج اربعة شكاكيكي وبرد نعمل بيرجن فيه انترندن بيرد بوزيشن بيرجن فيه انترندن بيرد بوزيشن تلاقي باين البيرجن راجع على الكوريا وباين فير بلاس نعمل تاب انفستيجيشن ذا ديبند اون ميجرنج ذا بي اتش اذا هو اوتوميا ها بنجيب العيال بنعمل له مانومتري بص نشوف الهاي بريشر زون فين الصوت والايد ويا خمسه طنطي لقيت البي اتش لو قريت اكتبت فوق الهاي بريشر زون بخمسه طنطي دي على طول معناها ان في اطلاق زي 24 اور اتش مونيتورنج ده المقصود اخواني عايز اقول ايه يا جماعه هو اللور اوكسوبيا البريشر في كام؟ هتفتكر؟ ايوه 8 في 25 طب الاكسترا جت البريشر كام؟ عشان كده نورمال النور بلس ده بص يا ضايعين قلت لكم ايه لو قلت البريشر هنا نورمال كام 8 ل 25 افريج 18 الانترا جاستر بريشر ليفل وده اللي بيمنع البلاس ما يكثر البريشر ديفرنس طب وهي ربنا سبحانه وتعالى المنطقه دي خلقها هاي بريشر زون ايه اللي خلاها هاي بريشر زون الفاكتور دي تمام. بس دي اللي خلت البريشر هنا من 8 الى 25 كل افريج 18 ملم مرسي. ايه الدعوه دي بقى؟ علاج الاطلاق دي انا برايك انا بقول لك ايه بقى؟ يؤخذ كل ده يؤخذ كله يعني وانا يا رب اربع طوبه يقر ومش وافق. ده بقى الارض اقول ايه؟ يبقى ما لا يؤخذ كله لا يؤخذ كله. هو ده هذا الثمن. الكتاب بيقول لك ايه؟ مضاف لمين؟ لكن الثمن اللي انا بعتبره ايه؟ انا مديك قضيه معاك في الكتاب ايه؟ الورق اللي انت بتقول عليه دي تاخد الشرطه ولا ايه؟ على فكره هتحسوا بقيمه ده اللي يسمع كلامي. لكن حضرتك طلعوا اخواني. طب تعالوا بقى نقول العمليات ببساطه كده يا جماعه. تجي لو نقلتوا من الشقه عليك اعرفوا فضيله الثمن كده. تعالوا بص بعد اذنك يا محمد. بص تعالى اقولها بتاعتك. تعالى بس تقول ايه؟ ومش لازم تحط سبع ثمان امثله عمليه او اثنين يا سيدي خلاص. فليه؟ تعالى مثلا اقول لكم مثلا اشهر العمليات في الاطلاق العظيم ده. اول حاجه نيتن فامبوز لايكين. جماعه الاخ نيتن عمل ايه؟ فتح العيال ورجع الفامبوز مصدر كان اصولي يفتح بص وراح جايب الفامبوز ده الفامبوز لفه دايره كامله 360 درجه حول فيه الاصولي فعمل عليه دايرات. فبقى بص بقى لما بيجيب الفامبوز ده بيلفه كده يلفه بص من ورا الاصولي كده ويجيبه كده يبقى تلاقي الفامبوز لف كده وراح جاي الناحيه جايبه كده بقى ايه بص اهو وراح مخيطه كده لفه جزء لفه كده. لما تاخد كاب سيكشن ده الاصولي والفامبوز محوطه 360 درجه. فنيت ادي الفندق لف حوالي دايره كامله محيطها 360 درجه. يبقى ده عمل كومبليت تراب كومبليت تراب اوف ذا فندق اراوند اوسوفيجر بالعربي حدد الاوسوفيجر بالفندق. خلي بالك ذا تراب اوف ذا فلوبي مريح. ليه؟ لان لو عمل تراب ذا تايب بيقتل العيال ساعات هنا من من من من من من ريفلاكس من الفيديو. فمين قصدك؟ بالعربي تبديله. فمين قصدك؟ لان ما يقدرش يبلع بالفيديو ولا يقدر يتكرر يطلع هواء لبره بيسموها جاز بلوت الروح يعني يتنفخ كده مش قادر يطلع هواء لبره بيسموها جاز بلوت الروح. في ناس تاني عمل عمليه نفخ وديفايد ديسك هي زي دي بالظبط بس عمل انكمبليت تراب يعني جاب الفرده لفه خياطه هنا عند الليستر كده بدل ما يلف 360 لف 270 درجه اهي يبقى عمل الريف كده اهو خياطه كده وكده. دي اسمها مثلا موديفايد ميثود. في واحد اسمه تو بي عمليه كتير قوي هي زي ما تو بي عمل زي دي بالظبط باللابروسكوب بس يعني عمل ايه؟ بارشال راب باللابروسكوب باللابروسكوب التو بي يعني بلا. في واحد اسمه دور بص عمل ايه؟ دور ده حرامي هنا الراب بوستيرو هو عمل الراب انتيرو ما تفرقش ليه من ورا وليه من قدام هي عمل ايه؟ فمين قصد ازاي؟ في مثلا عمليه اسمها كولد جاسترو بلاست عمليات كتير قوي. بص الراجل ده بيفتح الانجلو فيس كده ويخيط دي كده ودي كده فيطول الاسطوبيا وما يحصلش ريفلكس. فمين قصد ده اسمها كولد جاسترو بلاست. في واحد اسمه هيلف بوستيريور جاسترو بيك. بص ادي ده الاورطه عليه كده الفتحه بتاع الاورطه اوبننج في الدايفراج على ليجمنت ميديان اركويت ليجمنت بياخد ثلاث غرز في الكارديال ويثبتهم كده ولما يثبت الغرز دي هنا يعمل فولدنج للاستومك على الاسوفيجن اسمها هيلف بوستيريور جاسترو بيك. تفتح من كل ده ليه؟ وديفايد ليه؟ تو بي الثمن اللي كتبهم كلهم اسفاك وخلاص اتصرف بقى ليه؟ اه زي ما تريح وقتك معاك بقى يجي وقت دول ايه؟ هتكلم دليله زي انا بس اقول لك ارجعهم في حته المضيع خلاص عندك عبر الناس في حته لا مستمر بقى واللي بقى خلاص معاك وقت ومعاك حته اشتغل اي طريق بس ده خليك وقت الناس بس حضرتك في عمليه مثلا اسمها بيست مارك فور عارفين بيست مارك فور دي لسه تراب القبريه خلاص وقال ياخد ايه؟ تقسيم الغرز بين السمك والقصور كده فيعمل فولدنج من السمك على القصور كده يعمل زي راب باي تو روز ستكشر اخلص استنى عمل ايه؟ قال لك بص اول اوبريتر دوت انسر بلاك شير تو ان ريستور ذا لور 5 سنتيمتر اند دو ارام فور باد دي اوبريشن ار راح جاي نزل وديفايد نزل تو بي مش عارف هيلز جاسترو بيكتيك كل جاسترو بلاستيك طبعا انا بقول لك عارف الاسامي دي كلها حاطط لك عليها وانت قلت لك كلهم بيعملوا كذا دول رؤوس وتفاصيل خلي بالك اكثر الاكثر في الريتن ان نو اوفر في ديتيلز اي كويس عايزين الالفيه بس الالفيه دول ايه؟ الالفيه اكيد انا بس في الريتن في علاقه على الريتن شغلت تكتب اللي بتكتب مهارات الفجر جريت ايه بنفتح السنه بليك بنفتح ايه حبيبي مربوطه ايه ده قصدي ازاي ما كان مش عايز اكتر من كده انا في الموضوع كده زي الفل. الموضوع الثاني اللي عايز اراجعه مع الكاليزيا مع الاطلاق الحته بتاعت الدياجماتيك هيرنيا عايز اقولها كده في دقيقه جماعه بصوا جماعه بص الحته بتاعت الهيرنيا اوف ذا فراس بصوا الكلام بعد كده جماعه الهيرنيا بعد الناس الهيرنيا الفيكتور في جزء الفراس عايز برضه لقطه كده في دقيقه جماعه بصوا بس رجال الهيرنيا الثروت دايفرام اخي العزيز احنا قلنا الدايفرام ده عباره عن اورجن او مصدر اورجن بيبقى له بعد لكم ثلاثه اورجن وان انسيرشن قلنا الدايفرام بيطلع من ثلاثه اورجن من الباكوم ديرمال ديرمال اورجن من اللور شيب كوستال كارتليج حاجه اسمها كوستال اورجن بعد لكم الكلام حاجه اسمها كوستال اورجن بص بقى وبيطلع من الفيرتيبري كامل كده وراس الاناتومي بحاجه اسمها الفيرتيبرال اوريجن قلنا بيطلع باثنين كراس رايت ليفت كراس وفايف اركويت ليجن بص بقى ايوه خمس اركويت ليجن واحد ميديال واثنين ميديال واثنين لاترال يبقى هو بيطلع فيرنس كوستال اند زيم فيرتيبرال بص بقى فينا فورم اهو ده اسمه فورم اوف مورجينا فينا فورم تاني اهو اسمه فورم اوف مختلف فورم اوف مختلف هو ديفكت ما بين الكوستال والفيرتيبرال فايبر عليه ناتشرال اركويت ليجن بص بقى انما المورجين فورم بين الاكسترنال والايه والحته بتاعت الكوستال فايبر يلا بقى ايه هيرنيا الثروت دايجرام جماعه احنا قلنا ان الدايجرام لو حصل فيه ديفكت مشكلته في ايه؟ ان فوق فيه نيجاتيف انترا بلاس بريشر تحت فيه ايه؟ بوزيتيف انترا بلاس بريشر فبتدي الفكرة بتبقى بوش وبلوك اب ثروت دايجرام فانا ممكن بقى بس الفكرة دي توريك ثرو هرمون مورجان اسمها مورجانيا هيرنيا ممكن عن طريق هرمون بغدادي اللي ورا ده اسمها بغدادي جيرنيا ممكن بوست اوفر فتحنا الدايجرام ما خلقناهوش كويس بقى في هرم دخل منه عالي بوست تروماتيك ممكن ايفنتريشن الدايجرام ممكن اي حاجه من الحاجات دي خلاص طيب بالذات المختلف جيرنيا العيال الصغيره ده كتير قوي بص عيل عنده المختلف فورم بالذات عينيها شويه الاوائل بص بقى ده الواد عنده استبدال الكره مع احتمال واقع اليمين اللي هو بيقفله شويه يعني قصدك من كل خرم ده واقع ده العادي عندهم البلورا واقع البريتوز كونكت تيجي مصاريف تروح جايه يرميه من قدام الشاشه ده الواد خط مستقبل وفاضيه ده مصاريفه في الشاشه حط السماعه وبعد كده الشمس في الشاشه يعني من اول ورقه بتفتكر الولد ده ايه ار دي اس عارفين ان عمليات اسمها ار دي اس انت عارفين اي عيل بيتولد مش عارف ياخد نفس يقول لك ايه ريسبيراتور ديستريس سندروم هيلاقي الامبريت دي ايه ده؟ معنى ده مرض اسمه ايه ده؟ هيلاقي الامبريت دي ايه؟ ليست اكسيد وماي ريشيو تفكتم حاجه كده تيجي تغرقها يا جدع عليك تغرقني في النت يا حبيبي تغرقني منين في النت؟ ابو اهداف فاحنا بص جماعه اي طفل بيجينا مش عارف ياخد هذا الدور بنفكر في الاجبارات الاستريس سندروم ولكن لو انت صورت بليت ستريس ده ستريس سندروم طب حطيت السماعه ما استنى شخص في الجسم ولا تلاقي طبعا خبره من البنات ده ونرجع للجسم من جوه للبطن ونقلب البيت اللي فيه ازاي فلان مختلف يا رجال خطيرة جدا اللي معدي عليها ليجر مندفع الاسود ليجر بيخنقها ويعمل استشهاد منه ماشي خلاص تعالوا بقى نقول لكم الحته الجميله قريت فيها جماعه ما عرفش ليه طب انت باشر لا تغير بس لو هي جت للست فيها الفلاش كله يا بس الدف هيبقى الدف جماعه هي بقى تفهمنا دي فرق نقطه. لكن هم دايما عندنا مغربيين يجيبوا سؤال الاخلاق الطريق. لكن لو انا مش عامل فكره ده الدسكاب هيكتر مش كده بس ايه هيكتر ايه ده كان في مثلا بص هيكتر ايه ايه ارمي ارض الصوم فروم ذا دوم تو ذا شيب فايا ديال ايه ايه كان الصمت من يد الادويه يا ان حاجه شغاله فوق ده شوف فوق او حاجه ضمها للتحت زي انجليز اسمها بلد بريشر يا غير طوال يا حاجه تكتر الحاجه دخلت يا غير تكتر هي تكتر في ايه طيب ثلاث اسماء طيب مره كده اظن مش مستخسر انت تحفظ ثلاث كلمات فانت لو جريت كيف بدي ارسال كلمات وضوء الكومن سبيس سلايدنج ذيس بارس جير اند ذيس تكست. يلا ايه الفرق ما بين الثلاثة دي؟ بص يا جماعة سلايدنج يعني زي متزحلقة بص ادي الدايجرام الكارت جاي تحلق فوق سلايدنج فعشان بحيث الايد بتاعتك صغيرة كده معاك بارس جير بص بقى الفرق بص بص يا ولد بص بص قال الديافرام اهو الكارديال مكانها تحت اهي وجت حته في الجريتر كيرف طلعت كده جت بالصوت جت الدنيا ده بارس جير او رولينج وبقى عليها تاج بترو هيرن لابد تجيب ترانجريتد وكل حاجه او ميكس ادي الميكس ده الكارديال فوق وادي حته بارس جير يبقى مش عايز رانجر بص يا ولد اهي طيب بارس جير الميكس سايدي بارس جير المكس المطرق للسايدي تعمل ايه؟ دي الجمل لو بص بقى الجمل او تعكس اوتوماتيك باي ريتراكتوش على الوقت كبيره جدا هي بتفكر ايه؟ انت هذا هو ليه؟ ريتراكت قولوا بقى زي ما انا شرحت من اول ديفينيشن لغايه عملياته انت قصدك بعد كده تعبد تعمل سيف ستريات اللي هي ايه السيف ستريات دي؟ متكوني؟ ها؟ ايه؟ السيف ستريات سي سي دي دي اس اس ده اختار ايه؟ كورونا سوليسايتس ده الثقه في الفيروس اي مستوى جماعه البلس والجيال دي بقى ايه؟ اسلوب هيرنيا وتش فايروس كومبليكيشن عشان كده علاجك الاوبرتيفي للاسيمبتوماتيك انت عارف تمكس مع بعض الاثنين بين اوفنت مع بعض الاثنين بين اوفنت خلاص اتعلم ها فيري جود وده تاني فيري جود المدخنين دول فظاع ها دي اللي في اليوم عنده مين كنت ها فيري لما طلع كده محمد ده بالنسبة لغريب الترمية تعالوا بقى الناس الباب الأصوبية في كابتنوع الأصوبية يعني ما يجيبوش ريتك كثيرا الكارثة الأصوبية ولا يجب هم اللي فيش عمليات بطولة الكارثة هو كارثة عديد جدا لقد جرون بس عمليات الكارثة الأصوبية جماعة بعد ذلك انت على يعني ما جاءت بأحد الفرصان نعمل في الجي اي دي جماعة بس تعالوا اقول لكم الكارثة الأصولية بس بعمليات كده نقول مع بعض كده الموضوع جماعة أصولي الأول لو كنا قلنا هنشبه الكارثة الأصولية إزاي؟ بص دول الناس عادي سمعت عن الفين عادي جدا الكارثة الأصولية هنشبه إيه ده سيك بريد الفوز الفاسوس إنترنت مان ميك عادي زي كده تعالوا نقول كده مع بعض كده أول شكل عمليات بتوع ده اللي ميك تقوله جماعة اللهم صل على رسول نمرة واحد A can take all the males over no age and no sex is immune. رقم اثنين البريد فور الفاكتور يعني ايه امراض الاسترية تريجر من الثالث لفلاك لفلامر فيكتور سندروم لموسي الكوليس ايرك الفول فايت الفول مش عارف كل امراض دي الى فينان تيومر الاسترية الى البوتو سوروسيوم الاسترية في مرض ده دايما بنحبه سيلوز سبايك ايه؟ ده عباره عن الكروزوم الدوميننت ديزيز بيعمل هايبر كيراتوزس في البارموسوس وان هاندر بيرسنت في الكوبيتيه الثالثه اسمه سيلوز سبايك ايه؟ بص بقى الانسيدنس يا جماعه بص كانوا زمان بيقولوا الكومنت في الميدل اير اوتوبيك الى 50 في النص 33 تحت 17 فوق دلوقتي بيعكسوها بيخلوا اللي تحت هو الكومنت واللي ايه والبعدين النص وبعدين اللي فوق ليه؟ قلت لكم هو ايوه هي الخلاف وقت هو ما غيرتش ولا حاجه بس هي الفكره ايه؟ كانسر كارديا بير كومنت الكانسر كارديا لو انت حطيته في الكومنت اعتبرت يبقى ساعتها ميدل الكومن لو اعتبرت الكافية هي اللور فصولي جد يبقى اللور هو الكومن طلع موضة دلوقتي اللي بيعتبر الكافية هي اللور فصولي جد وساعتها يبقى ساعتها الكافية يبقى اللور هو الكومن فلو سؤال جينا في امتحان سؤال قال الميدل ولا اللور الكومن تاخد ايه؟ اللور ليه؟ دلوقتي الموضة طالعة يا اللور هل يعني ايه الوقت العقد ليه؟ الموضة ايه؟ هي اللور فكرة كمان يقول لك ايه بقى؟ جماعه يبقى لو جالك سؤال ميدل ولا لور هي الاثنين صح ميدل دي هناخد بقى الاصح ايه؟ الناس بتفكر ازاي دلوقتي؟ يقول لك اللور الكارديا تبع الاوتوبيس يبقى اللور الاوتوبيس هو الكوما خلاص بس بصوا يا جماعه طب نيجي بقى الحته الثانيه بصوا لي جماعه المايكروسكوبيك بيكتشر الاوتوبيس يقول لك مش كده ده الكوما بتبقى ادينوم او روبر اللور تير هو ادينوكارسينوما يبقى دلوقتي الماجد قال لك بقى بص هي البوش روم في الاوتوبيس ويمرت ولا ادينو كان زمان يقولوا ايه؟ هو ايه؟ دلوقتي ما احنا في الفكره اللعبه تفهم التفكير هو بص الابر تو سيرف يبقى غالبا ايه؟ تويمر واللور وان سيرف غالبا ادينو كان يقول ايه؟ الابر كوما الميدل والابر سيرف الزون مور كوما بس احنا اللور مور كوما ايه اللي طالعين ادينو مور كوما انت فاهم ايوه طب يعني ايه الخلاف عن ايام وايام فين؟ ايام احنا كنا عايزينها طبعا مكوره ليزر فيك وسوشيال فيك من الكومبري قال ايه الدكتور فيك منهم دلوقتي انا عامل ايه؟ دوت السوشيال فيك من الكومبري قال ايه الدكتور قال ايه فيك منهم انت قلت لك خليك كده ماشي مع الموضه يعني ماشي مع الدراسه بص بقى يا جماعه انت بقى سؤال من تيك تيك تيك يقول لك طب ازاي يطلع من الدكتور يتقدمه؟ يبقى الدكتور يتقدمه ليه؟ يبقى ده تقول له بص يا باشا الادينوكارسينوما بتطلع من الاوسوفيجس بثلاثه ميكانيزم ايه بقى؟ تقول له بالاوسوفيجيال سب ميوكس جلاند في اللور سيرف يقول لك واحد او اون توب اوف بارك اوسوفيجس اثنين او من اكتوبيك جاستريك ميكوزا في الاوسوفيجس ثلاثه او نعتبرها كانسر ستومات انفيدك لاوسوفيجس دي رابع ميكانيزم فمين قال ده؟ يا بتقطع الدنيا بأربعة من ثلاثة من الأوسوفيجس وواحد من المعدة. يقول لك فسر لي وجود الأدم في جوه الأوسوفيجس. يقول حضرتك أربع تفسيرات حضرتك. يا من الأوسوفيجيال تمريض الجلال يا من اكتوب الجلد اللي بيقول لك جوه الأوسوفيجس يا إما عنصره في البلاس أو ممكن تكون طالعة من السمك وإنفيدي من الأوسوفيجس. كل السمك أدم إن شاء الله بارك الله فيكم ولكم هذا الكلام جميل هذا السرطان طبعا بيسبريد باي لوكال والنفاس الكبلر الاوتولوجيا الثالثة يا اخوانا الاعزاء بريفيكت كلينيكال باي اهم حاجة في الدين هدو سوليد وبعدين لوز بعيد اكشن تعمل عليها الاستراكشر طبعا الاوتولوجيا بتعمل سوليديشن هنا تنسيس بيتلو ستيرنال بين تنسيس ومتنسيس الى برضه العمليه او تو ستيج تي ان ام هيومن بروسيس ايه بتتم خلاص انا اسف على او تو انفستيجيشن تو دايجنوز سبريد تو نعمل اوفر جاتين مثلا كل فلاور هات بريشر ريكتال اديرا الحاجات دي كلها قال بقى الدكتور الحته الجميله بتاعت علاج الكانسر في الصدر بص الكانسر ايه برضه بحب انا الحاجات دايما ايه الملقاط كده لقيت الدنيا مقدره عليها والعمليات كتير واتاثر السؤال ده احتمال انه ينزل هقول احتمال يوصل ايه مش فوق دي قال لك كوبا ريسك فيري فيري فيري فيري خلي بالك ما هي كانسر تفتكر ولا لما الريسك دي ليها مشكله هو ده ليها مشكله الريسك مش كوما فريق الرجلات قبل ثم لازم يكون فريق الكاليزيا ريق الاثريتيا ريق الكانسر فيري فيري ريق طب عارف الجيش ولا لا ديكتيشن برضو ليه؟ يعني الأصول دي كله في الريتن رير إلا بالضبط في جهاز جنرال لكن يعني حصل ايه؟ هو الريت يعني بيحصل مش معنى كده مش معنى كلامنا الكلام بس ايه البرايورتي يعني انت في واحد يراجع مثلا قبل الامتحان يراجع بريت يراجع كلام بريت طبعا يعني العيال دي اغلى مش معنى كده خلص اصولي ايه ولكن ايه يعني لكن البريت انا بقول له اصولي استهبل يعني انا دلوقتي زي الكانسر كله كانسر اصولي عايز اراجع بقى مش شرط طبعا كله انت فهمت انا عايز اوصل ليه لكن او بالعكس لو في نفس اللي جاب كانسر هيعمل مشكله معاك في الولاد والناس مستنطجات والفيلم مذكره ما تلاقوش موجود يا عم كبر بقى تعالى نقول عمليات التاريخ بص يا رجاله بص عمليات الكانسر قصومي جت احنا وقت العزيز العيان حسب اوبرابل اورنر لو العيان اوبرابل كانسر قصومي بص اوبرابل كانسر قصومي هديك تلخيص ثلاثة بص جماعة إذا لقيت الدنيا قافلة معاك كفاية دي أوي خلاص إيه بقى؟ جماعة بص الأبر سير غير اللور تو سير غير الكارديا الكارديا بنعتبرها السمى علاج الدور سيرفيكال جاستريكتوم اشرحها لو قدرت كسر السمى بص جماعة الأبر وان سير بنعمل له توتال لارينجو فارنجكتومي أو ريدو سير اللور تو سير اوبتوبيجيكتومي اند ريبيتومي في عندنا الاوبتوبيجيكتومي في عمليه اسمها ايفري لويس تو ستيج في عمليه اسمها ماكيون ثري ستيج او في بلاد ترانس هيتر او في عندنا ثوراكوسكوب بس لو لقيت نفسك مش عارف الدور حلو قوي يعني اساس هي الرسمه دي خلاص حلو كده دبل مش قادر اجيبها ليه؟ لقيت الراجل ده حتى اوبرا في البتاع دول لكن في البلان اكيد تكتب لي البلان يا اخي انت عاوز ازاي؟ يبقى الابر اوبرا جاي توتال لارينجو فارينجو او ريدو ثيرابي فاهمين؟ بص نيجي بقى اللور سيرف اللور الكارديا توتال ريديكال كاستريت فاهمين قصدي ايه؟ اللور تو سيرف اوبرا بيجيكتو ريبليسمنت اوبرا بيجيكتو بالجيرو بطريقه لويس العادي ايفوري لويس او ميت كيون او بلانت ترانس هيتر او تراكوس كوبر بص مش عايز راجل يعني عارف ان الجريتم ببساطه ايه وبدون عقد بص يا جماعه الاول هو ده بقى اوبشنال عرفت تفضل مع الفلوس لكن هل انت انا مجرد احكام العمليات غير قلب ولوس بلانت ترانس هيتر مش عارف ميت كيون في ستيج ممكن واحد عارف العنوان هو رجل ايه اخطاء في الجيل الفرق هو بيتكلم عارف الحاجات مش هتبقى يعني مفيش وقت انت عايز ساعه وبس واديني عدد انت عارف بس على وسيله الكلام ده تطلبي انت وما وما بريد ريتنشن وغيره وانتوا كده خلاص خدت الساعه تعدي واحد من الاوائل وحافظ العمليات دي وما لقاش انت بتدور فعلا ومعلوم ان الوقت خلص فهي دكتور كده ملخص خلاص ساعتها لو انت قلت لهم بس المجرد انك بقيت عارف ماكيول وايبرلو وتراكو سكوبي وبلاند فرانس هيتر بقول اكيد الرد قرر بس مش مهم ليه قرر؟ طب تعالى بقى بص يقول لك بيعملوا ايه يعني؟ بص مش عارف ده بقى اللي انا اقول لك ايه؟ مش عارف تعرف ولا ايه؟ انا دول بص يا جماعه ايبرلو بيعمل ايه؟ بيبدا عمليه بالسوس تيجي بيفتح بطن العيان وبدا يتراكم مع الفيس ثلاثه بص دول ينتف هنا وهنا عفان الله وإياكم جميعا كل وراء ينتف هنا وهنا تو ستيج مثال مثيلة الاستومك والديودن أبو الأسطوريا يبقى هنا يثبت الأسطوريا بين الأسطى الأسطوريا ويشد الأسطوريا لفوق لون الاستومك طالع هنا يشد الأسطوريا تربيع ووصل الاستومك لفوق يبقى عمل استومك بول أب بالعربي بص جرحة البطن وجرحة الصدر وسند المريء والمعدة وشد المعدة لفوق شال المريء الأمام وجاب السمك وصلها بقية المريء بس عمل السمك كل أفضل الراجل اللي بعده مكيمون نفس العملية بس عمل إيه فتح أبدومن وصراحة جاب نفس الشغل وسند السمك والجزر والقطبية وهنا بيثبت القطبية بينما فتح هنا على في بودر وبليس بالسلم المصري تثبت السرفايت المصري بص بقى يرفع هنا ويشد الاصابع الكذا بص يشد بص فيطلع السلم هنا ما بين ارض الدم يشيل الاصابع الكذا ويوصل السلم في ايه ماشي حضرتك يعني بالاخر بيطلع ايه بيطلع الوان ايفور نيور بص ده الدايفرام اهو ايفور عمل السمك بوت اب كده شوف ووصل فيها الدكتور جسد دي في الجسد قالك شد الاستومك فوق مكيول عمل ايه بابو قالك بيبرد شد الاستومك لغايه الرقبه وراح وصلها في الجسد يعني عمل الاستومك بول اب في الجسد ده عملها في النك على فكره ممكن نسلك الخطوط دي ونشيله بالمنظار سطرات السكوب ممكن في لحظه خالص هيكل بنفتح فتحه فوق تلاقي فتحه البط وندخل الصباع من هنا الصباع من فوق ونسلمه ونشيله كان دي زعلان يا جماعه في اخر الحياه الطبيه بص ولهم يا تاني ايه مثل جبتهم هايبر ليفل او ماسكيون او بلانس فرانس هيكل او سرابو سكوب اقول لك تحول زي بطل هايبر نوز عملها زي ابدومنا الكراسي ماسكيون ابدومنا الكراسي تخيل وبعدين بلانس فرانس هيكل او سرابو سكوب حلو قوي ما تعقدش الامور هو ده المذاكره بتاع اليومين دول ايه الارض وليه ايه لكن بص انت اقول لك زمان انا عارف اشرحه في الساعه اللي ربع لو لا تشوف الساعة الربع انا اقول الدكتور قليل خبرة ايه الساعة الربع اللي بتاع الطلبة في الساعة اللي جاية لو عايزين تكون نوصل ماشي حضرات يبقى ده ده اللي انا عايز نوصل طبعا لو العيال بقى كام الاوبرا يلا نوصل يا جماعة جماعة لو العيال كام الاوبرا بول مش عايز كلام بعد اذنكم جماعة بس يا جميل حبيبي لو العيال كان ان اوبرابل كانسر اوصافيا الان اوبرابل كانسر اوصافيا طبعا بنعمل له كذا حاجه زي مثلا ممكن اعمل ليزر ايفابورايزيشن لورا نركب التيوب هنا انتوبيشن ساعات بيعملوا كولوم باي باس يركبوا فيه الجاستروستومي اي حاجه يقبلها وانا قلت لك تاني بقى الاوصافيا العظيم بص بقى يعمل ايه بقى جاي انا الاربعه دول انا درست عشان خمس امراض صغيره اتريتيا جليتيا فلاك نتراجماتيك هيرنيا كان بعد كده حاجات كتير بقى بعد ما خدت ست دورات بقى بوك بروسس بلابر ديلتون مال الرايت كنترول الحاجات دي اقرا ثلاثات الدراسه قرا ليه؟ لان ممكن تيجي سؤال انت تقول ايه؟ بالذات دي فيشيا طب ايه؟ دي فيشيا فيشيا اكتب عليها بلاكت اف صم بيتجمع عليك الديس فيشيا سؤال عظيم كده ممكن يجي لسه طبعا في الكلام الفيشيا دي قبل كده اكتب عليها اف صم يا جماعه يبقى انا بحط لي الظهر الاربع اضرار الكبار واقرا اسم فيشيا والحاجات اللي في الفيشيا او لو كنت عارف تقول لذيذ او تعبت فيهم نو موجود ورق بس اللي قرا ايه معنى كلمه ديس فيشيا لجويا واحد بلع من الزوية راح تتافى عن جانب الزوية ايضا عمرك ما عرفت الزوية ما عرفتش الزوية ليه زوية الزوية هتقرأ تمام جماعة الزوية الزوية لفظ الزوية هو ده خلاص الزوية يعني فاستولر يعني بالعربي فيتر دافع الفصولي كان قفل في جنب الفيت طب فاستولر الفيت ثم دي هيتر بيقول لك فاستولر بالفيت او بالفيت اللي يدور يعني فبقى بتقول يا جماعه هوب هوب واحد عنده تركيز الانومال في الفيتر الدكتور خالد ضد الاوروب في الارش فاثنين اوروب في الارش واحد منهم دافع الفصولي كان ابنور من رايس الكريجر بص بص رايس الكريجر فصولي بيطلع من النومن الارض كده وراح طلع ليه تعدي الصعبه بيطلع من اوضه الارض بص بص الشمال بص بقى طالع من الشمال عشان يروح على الابر ليه فبيعدي في لاين ثلاثة او طول يبقى اقول لكم حته ما فيهاش اي كلام انا لو فاكر الفيلم مش عارف ده ازاي قدام هي ايام الله يرحمه الدكتور شامل تعلمنا واحنا نواب صغيرين اتكلمنا وتعليم وقت عام كده واد عارفين هاي ايه الفيديو اللي دوريا انا قلت لك ده في الاول في الكيريا دول البيت الجيريا كنت جدا فقط للمدرسة او فرصوريا للدراية الكيريا او متقلي هدي قال حتى لو قلت لي في البيت البرزنتيشن دول كنت تجيب الدل وانا جاي بقى دي ما قلت كده انا قلت لها منها بقى عمر والجهد اللي بقى كيف نيجر فقال الإجابة البريزنت أكثر بكتير برغم انها في الجيل ده لعام بيشتكي بعد الجيل 50 سنة ليه؟ كل ما البيت الطري ما يجوزش عند الصوبيجر دراسة يجيله أسل السكيلوزة فالبيت اللي يتقرجل لو ضغط عند الصوبيجر يعمل السيدي عشان كده ولكن برغم انها في الجيل ده لكن في البريزنت أضاف كتير ايه؟ بعد ما يجيله أسل السكيلوزة في البيت لكن طول ما هو عايز مش من أكبر لما المرض ده بالسيدي أليزوريا ويت بالبيت الجلوريا هتطوع بالصدق في اليوم بس من القسم تحضور المناناني عيان كان جابها في المزاج وعنده راجل عنده 60 سنة وعنده سليش كنا نحطها ايه؟ واحد عنده 60 سنة عنده سليش يبقى ايه؟ كليكة؟ ولا أكبر كنت بطل فنحطها كنت بطل قول لي انك عبتها الاب اوضن يبقى الاب اوضن نعمله اوضن وصوبر يوضن والعيال ما انتاش هي ناس قول فيه قول فيه الراجل دخل لقى ناس بالاصابية فاحنا دخل البيض في بورتر وهابشها دي كان اوضن صعب كان عندي ايه بالسجل اللي دول الفاميل كان اوضن في الارض ضغط على المريض فاضل جواه بوك عارف المنظر كده زي بوك بوك كده واحد بوك ده الاصابية اوضك عامل كده دي كده الاورطة هو دخل من اهو لا ايه ماسك اهو قال لك يبقى دي ايه تبقى دي كل فلاور ماس كارسينوما وراح جايب بيضة فورتس وراح عاضدها بيضة فورتس ده متوحد كده بيرجع للسجن وضايق سنتين فقلنا تعيك ايه الله يرحمه كان في الجيش واللي بنعرفها ازاي هي بنشوف كتاب ازاي دورت على علاج كتب العلم في الراجل ده بس ملاوي فدورت على كتب ازاي تعيك علاج الراجل ده تعرض كاتبين بيقولوا انها بتعتمد على ان اللي بيعملها يكون عنده هاي اندكس سسبشن ازاي بتلاقي عليها ريسك بيجودها يعني يبقى الكانسر كان بيكون ده بين الفيدريشن اوبرامون دي حته فضه جوه وعليها فيري هيلث بيكون ده فيه بارتيشن كده فلازم تشوف فيها بيكون ده فين معروف نظيفه وايه اللي كان الناس عليه بيكون ده نظيفه يعني بس عايز اروح اشوفه لكن لما الناس تنام شويه ما عندوش شكرا ماشي على الاسبوعي بقى النهارده انا هجيب لك وايه؟ وايه يا معلم؟ بالفيدي ايه؟ لزوريا وايه؟ بالفيدي ايه؟ لزوريا وين الأعزاء؟ بصوا فان بس تعالوا وبكده ينتهي الجي اي تي ها؟ عايز بس أقول حتى ناس كتير طلبوها مني يا في ريتر يعني قرروا كتير وقدام إن شاء الله ولكن هم مرضين بطنة خدتهم قبل كده في البطنة أكثر في الدراجة بجروب ايه اكثر مسبب السيستم لكن اكيد ما حدش هيدخل في البطن ولا في الجراحه ولا في حاجه تعالوا اخوانا لا اظن مثلا مرضيه الكمين انا اقوله ده هم ايه بالثمر طبعا احنا مكتوبين كلها سبع ثمان صفحات ونزوله في الريتم يقترب من ماينس زيرو بالكيرف يعني تقراه ده اللي ممكن وزيرو ده رقم يا ابني الزيرو ده رقم ده رقم محترم واحد لما يكون واحد وواحد وكده اسمه واحد جنبيه ست اصحاب مليون وبعدين لما انت تيجي تشتغل تتزود فلوسك في البنك ست بياخد وقت وانت مثلا ايه جنيه ادي 10 جنيه فكره ده مده كبيره قوي العيال بتاخد 10 جنيه 100 جنيه مده انا عارف ان الحياه بقت 100 جنيه 1000 جنيه هتكون عديت بس خلاص 1000 جنيه 10000 جنيه بتكون صغير بتقف على كده مفيش فرق تبقى عايز تفتح اربع اخبار كام كده من عمرك كل صفر ب 10 جنيه يبقى دي 40 سنه وانت عندك كذا و20 خلاص ادي الاستثمار بتاعك احمد عيد راب بلسة هتتطفر صفر سنة. شفتوا جماعة انا بتكلم في السياسة والكامل. الحديث البارح قلت كام في مصر؟ الحديث اللي فكر الفجر وقت المباني وتمشي في التجمع او التجمع ده طلع سايق حركة بقى نزلت تجمع واحد امشي هناك كده خلاص الحديث وصل 8500 جنيه. اه ايه اللي وصل ده؟ امبارح الحديث وصل كام؟ عشان بدأوا يستوردوا بدأوا الاستيراد وصلوا هو نفس الشركة بحج 3800 جنيه. امبارح الحديث 3800 يعني انت كنت تزوده ب 5000 جنيه. انا عندك اقبض عليهم في السنة. ما هو ده انت من امبارح كان كسبان مش خسران. ما هي 8 وشوية دي. يعني والله المستعان. والله انا كانت بتكلم على حاجه خلينا في الفرق ده يقول لك يا جماعه لا لا الحته اللي عجبتني بص ونجح من حته ضربته 80 مليار جنيه يقول لك هو كده 40 سنه يقول لك بيعمل 2 مليار مش يوم الغدا يقول لك حسبنا ضربته على عمره بيعمل 2 مليار كل سنه يوم الغدا هو عنده سنه معاه 2 مليار البطل بطل يعمل بيبين ده 4 مليار على مدى نجي كان عامل 6 مليار ممكن على فكرة في الناس الكونية دي أمريكا أهم دولة في العالم بص أمريكا فرنسا دي كانت تلك إيه هنا يعني بص على فكرة أمريكا لما كانت أي واحد 100 دولار ينفعل بص مظبرة يعني معناها بالقلم يعني اقول لكم معلومه اخيره عارفين بيل جيت عرفت عمل ايه؟ مفيش حد خير غير بيل جيت ولا يحتاج وجه الله ولا حاجه لكن خير دنيوي بيل جيت اللي هو بتاع ملك الكفر اللي هو اهم راجل في العالم عمل ايه؟ وصل لمرحله من الفلوس مش عايز كل الفلوس دي فاهمين؟ مكتب بيل جيت الفكره دي عمل ايه؟ راح جاي شركه ملك الكفر تبع الحكومه وتنادى العامة خالص خد بس كام مليون كام مليار ليه العيش يعني مراته وولاده كام مليون ومليارات وهو مش كاس يعني عظيم بيل جيت اللي عمل منه يعني ايه قال ده خد الفلوس دي كلها راحت فين؟ لاعمال خير في امريكا خد كام مليون دولار لولاده مليون مش مليار وبيت المليار ده ايه؟ قال لك ده عمل خير في امريكا بقى واليتامى وال لا ليه عندك حد يفهم ليه بالضبط منظر الفلوس بقى بالنسبه له يجري يجري زينا كده بالضبط يجري يلا لا يا جماعه اخوانا عباس يا جماعه عباس خليكم معايا اخ بيت جيت يعني قالين حد ده ضغط بيت جيت يعني عايز جيت كده بعيد وانا بس ايه بقى اكتر ثلاث بكروم اللي اتطلب كتير وزي دكتور لو تسمي دكتور عايزين نعرف حياتي ايه بص حبيبي كتير من الناس اللي التطبيق من الأولاد هم مش موجودين دلوقتي موجودين صحيح بصوا والله انا طلبت عشان ده كلام هنا قال دي محاضرة تانية يا جماعة تكونوا سكرانين يا جماعة حاجة تكونوا في محاضرة تانية على فكرة بص لو بيكون في واحد بسكران وانا اكتبه الشنفات ده تبينيك ايه بتعمل الدكتور كبيرة وليه فكان الدكتور كبير على فكرة كان قام زمان قبل الدكتور كبير ده جه قبل كده نوع قبل امتحان الرتم قال انا هعمل ثلاث محاضرات اللي يحضروا في امتحان الرتم على الايه؟ شرح او شرح فعلا 20 موضوع في ثلاث محاضرات دول كان في حتى يتعدى 10 اسئله جم من 10 يعني مثلا ايه؟ انا في المفاجئ هشرح لكم مجال الفكره ان الفكره الفلوريدا رحت لعبت ايه؟ كان اول شويه بس هو ما نجحش ليه؟ والعرض قدمنا الكومباوند فاكتور كتير جدا في الدنيا ده اللي جاي واخد فجيت دكتور سمير قال المحاضره دول ايه؟ قلت له واقف جنبه كده كنت بتكلم معاه في بنات بقى بلد لما تكرهها بقول ايه؟ عايز احضركم راجع اول بس ولا ما عندكوش وقت؟ انا بقول لك اعملها واحد بقى مش فاهم ده مش حاجه بقى انت بتعملوها امتى؟ عايز اقول له ازاي؟ لانه جه يوم الجمعه مع الصلاه. لما ده كان الكلام موجود. طب انا قلت له كده. مش عارف يوم الجمعه. الجمعه بتاعتي. جيت كبيره وقلنا انا اخد الدكتور اوفر. تخيل تكون زي اللي انا كنت نايم كده. في محاضره ثانيه. بصوا اخواني لا ترد بس عشان ما لسه اتقال على بعض ده في ربع ساعه. طب بص اقول لكم حاجه زي هنعمل حركه ليه؟ بس انا عم بقول لك دي حركه وخلاص انا عندي لسه اهو ضروري يعني. هنسمع حاجه اسئله على ده مفيش مشكله. بص وبعدين فكروني كده يعني انا عملتكوا هنا انتوا عايزين تيجي كام؟ مثلا 10 كده طيب على يعني لما تيجي 4 4 ونص فكروني اقول لكم اقف في نفس الدور لان دي طلبه يعني تاخد هتخلص في الاخر كده بعد ما تخلص حل الاسئله قبل ما تكون المحاضره بتاعت السنه صلوا دور بتاع خلي بالكم بتاع 12 نتيجه هتصلوا دي بقى هتعمل قبل الفجر وخمسه قدامكم بيت ساعه كده is by Manta Dawa named Toby Anham. www.1AIM.net. Metalana. And testo fidu.